نابليون بونابرت قاهر أوروبا. الفصل الأول. نابليون ابن كورسيكا. دخل نابليون الكلية الحربية في عام 1784 وكان في 14 من عمره، فبدأ لرفاقه نحيفا قصير القامة رشيقا براق العينين لا يتأنق في مظهره. وقبل أن يلتحق بهذه الكلية قضى 6 سنوات في بريين حيث تابع دراسة اللغة الفرنسية، وهناك تفوق في الرياضيات وكان ضعيفا في اللغتين الألمانية واللاتينية، كما استطاع أن يلفت انتباه بعض الأساتذة إلى ذكائه. ولما أحرز نجاحا ممتازا في دراسته تقرر إرساله إلى الكلية الحربية ليكون طالبا من طلاب سلاح المدفعية. أمضى نابليون سنة الدراسة الأولى بجد واجتهاد، واهتم كثيرا بالرياضيات، وقد دهش رفاقه من سرعة بديهته ومهابة هيئته وصلابة محياه وأثر البريق في عينيه. ومات والده في ذلك العام، فأصبح هو المسؤول عن تدبير أحوال أسرته، لأن أخاه الأكبر جوزيف كان كسولا ومبذرا، فاهتم نابليون كثيرا بإخراج عائلته من الضيق المادي الذي كانت تعانيه. وبعد تخرج نابليون من الكلية أكب على مطالعة كتب التاريخ القديم والحديث، فعزم على وضع تاريخ كورسيكا مسقط رأسه، وكان يعتقد أنه كورسيكي صميم من واجبه تحرير بلده من العبودية قبل أن يكون ضابطا في جيش لويس 16 ملك فرنسا. وحين انفجرت الثورة الفرنسية تعلق قلب نابليون بثورة الحرية والعدالة والكرامة الوطنية، وأراد أن يحرر كورسيكا في مطلع شبابه، لكن حلفاء باولي المنادين بتسليم الجزيرة إلى الإنجليز تغلبوا على أنصاره، فخسر هذا الشاب الدور الذي حاول أن يمثله في وطنه، وترك كورسيكا مع عائلته وأبحر متجها إلى طولون، والحزن يفحم قلبه. هكذا بدأت حياته، جاء من كورسيكا وترعرع في فرنسا، فأصبحت هذه وطنه الكبير، بينما كانت جزيرة كورسيكا التي أحبها كثيرا وطنه الصغير. لم يجب نابليون رئيسه الجنرال كارتو يوم احتقره هذا بعبارته التي سمعها نابليون للمرة الأولى من رئيس أرسلوه إليه ليعينه ويساعده. فعندما وقف نابليون الشاب أمام الجنرال كارتو تأمله هذا القائد وقال: لا فائدة من مجيئك، فنحن لم نعد في حاجة إليك لاستعادة مدينة طولون، وعلى كل حال أهلا بك، فقد تشاركنا في احتلالها دون تعب أو جهد. كانت هذه هي الكلمات الأولى التي سمعها نابليون من القائد الذي عجز عن احتلال مدينة طولون، فأرسلته حكومة فرنسا ليساعده في ذلك. والحقيقة أن كارتو كان غبيا، وقد لاحظ نابليون الفوضى التي تحيط به، كما أدرك أن الاستيلاء على حصن إيغيت المشرف على المرفأ يجعل طولون سهلة المنال. ولما عرض فكرته على قائده ضحك منه الجنرال وتمتم قائلا: هذا الضابط الصغير لا يعرف الجغرافيا. لكن نابليون أصر على رأيه وتحدث عن فكرته إلى ضباط آخرين حاولوا إقناع القائد بصلاحها، فلم ينجحوا في ذلك، ولجأوا إلى طلب عزل هذا القائد وتعيين دوغوميه مكانه. أدرك دوغوميه ما في تخطيط نابليون من ذكاء، فوافق عليه وطلب ترقيته إلى رتبة مقدم بعد أن كان نقيبا. ومنذ ذلك الحين أصبح المقدم نابليون القلب النابض للفرقة العسكرية التي تعمل لاستعادة مدينة طولون. كان ينام قرب المدافع ويشارك جنوده الأخطار، وجرح بينهم أكثر من مرة، لذا رأوا فيه المثل الأعلى الذي يمثل آمالهم، وكان هو ممتلئا حيوية ونشاطا. حاول الجنرال الإنجليزي أوهارا أن يفتح ثغرة في الحصار الذي ضربه الجيش الفرنسي حول طولون، فلم يتمكن من ذلك. وفكر الضباط الإنجليز أن يستفيدوا من جبل طارق ليفتحوا طريقا لهم، وحينئذ راح نابليون يصلي جبل طارق بقذائفه طوال 3 أيام، وكان يقود هذه العملية بنفسه. ولما أصدر دوغوميه الأمر لجيشه بالهجوم احتل الفرنسيون جبل طارق، فتيسر احتلال طولون. وبعد أن استعاد الجيش الفرنسي هذه المدينة قال نابليون لدوغوميه: تستطيع الآن أن تنام مرتاحا، فقد استولينا على مدينة طولون. دخل الفرنسيون المدينة، فانهزم الإنجليز منها مدحورين، ورقي نابليون إلى رتبة جنرال في ذلك اليوم نفسه. لم يصب نابليون بالغرور نتيجة انتصاره، ورفض بحكمة وفطنة ذلك المنصب الهام الذي عرضه عليه روبسبير. لقد فضل أن يكون رئيس حرس الحدود، وذلك ليستطيع الإشراف على أسرته، كما تبين له أنه يكره الاستبداد والإرهاب ويحب الحرية في اختيار المنصب الذي يريده. ووجد نابليون الفرصة مناسبة لإنقاذ أسرته من البؤس، فاستأجر منزلا في مدينة مرسيليا، أوت إليه والدته وإخوته، ثم لحق بهم أخوه لويس الذي اهتم نابليون بتعليمه، كما عين أخاه جوزيف في عداد حرسه. ثم غلب روبسبير وسجن، وبدأت الثورة الفرنسية تعيش شهورا مؤلمة. فاستدعي نابليون من الجيش الفرنسي في إيطاليا إلى باريس العاصمة. هناك كانت السلطة بعد روبسبير قد وقعت في يد باراس الضيق التفكير، وكان نابليون يحب جماعة روبسبير. وقد حضر نابليون إلى قصر التويلري في باريس، ومثل أمام باراس في الغرفة التي كانت مخدع الملكة أنطوانيت قبل الثورة، فوصف له باراس الوضع في فرنسا، وطلب إليه أن يتولى قيادة قوى الأمن الداخلي ويكون هو الحاكم العسكري في باريس، ثم أضاف قائلا: أعطيك 3 دقائق لتفكر بالأمر. وأجاب نابليون بعد انقضاء هذه الدقائق 3: لقد وافقت أيها الجنرال، إنما يجب أن أعيد الأمن إلى العاصمة مهما كلفني ذلك من ثمن. والحق أن نابليون أظهر هذه المرة مرونة ودهاء عظيمين، ويعتبر تعيينه هذا من أهم المراحل في تاريخ بطولته. كانت باريس آنذاك تعيش حالة من البؤس والفقر والاضطراب، وكان الثائرون على باراس يخربون في المدينة بمساعدة بعض وحدات الجيش، فتمكن نابليون الحاكم العسكري الجديد أن يوزع المسؤوليات على أنصار باراس، ويقود القوات إلى السيطرة على أنحاء باريس، ويعيد الطمأنينة إلى نفوس سكان المدينة. وفي باريس تعرف إلى جوزيفين أرملة بوهارنيه رئيس المجلس التشريعي السابق، وأحبها وتزوج منها بعد أن طار صيته في مختلف آفاق المجتمعات الفرنسية. وبدأ أن هذا الشاب النحيل المشعث الشعر يثير اهتمام الفرنسيين في باريس، وهو يسهر على الأمن ويشرف بنفسه على تنفيذ الأوامر التي يصدرها. لقد كان يسعى دائما إلى كسب جماهير الشعب، وكان مطبوعا على الزعامة، فراح يراقب توزيع المواد الغذائية أيام انتشار الجوع في باريس، ذلك الجوع الذي خلق متاعب كبيرة لحكومة الثورة. وكثيرا ما شاهد أهل باريس ذلك الضابط وهو يركب حصانه ويجول في شوارع المدينة، وذات يوم نفد الخبز من الأفران، فأوقفته عجوز وقالت له: إن هؤلاء الضباط يسخرون منا، أليس همهم الوحيد أن يأكلوا ويسمنوا؟ كم هو مسكين هذا الشعب الذي يفتك به الجوع. فرفع نابليون يده وأوقفها قائلا: انظري إلي يا أمه، هل أنا أكثر سمنة وبدانة منك؟ الفصل الثاني: انتصارات متلاحقة. أثبت نابليون جدارته في عمله كقائد لقوى الأمن، فنال ترقية في المنصب وعين قائدا عاما للجيش الفرنسي في إيطاليا. كان باراس، وهو أحد أعضاء مجلس المديرين الذي يحكم فرنسا، يعتقد أن هذا الشاب قادر على تحقيق أهداف الحكومة الفرنسية في التوسع ومحاربة الدول الأوروبية المعادية لفرنسا كالنمسا ومملكة بيدمونت وإنجلترا. ودع نابليون والدته وأخواته في مرسيليا وغادرها إلى مدينة نيس ليتسلم قيادة الجيش في إيطاليا. وهناك وقف للمرة الأولى مخاطبا جنوده قائلا: استطاع صبركم أن يتغلب على كل حرمان، وتجاوزت شجاعتكم كل الأخطار. إنكم حفاة عراة جائعون، وأعداؤكم يشكون التخمة، والأمر لكم وحدكم، وفي وسعكم الاستيلاء عليهم، فهلموا إلى ذلك. بدأ نابليون يقوي الجيش الضعيف ويضخم عدده، كما فرض عقوبة الإعدام على كل جندي يسلب أو يسرق، وطلب الإمدادات اللازمة من باريس، لكن جيشي النمسا وبيدموند اللذين تحالفا ضده لم يترك له الوقت اللازم لدعم جيشه، ومع ذلك استطاع هذا القائد الشاب أن يحدث فجوة بين الجيشين اللذين بلغ 70,000 أي بزيادة 30,000 عن جيشه، ثم تابع تقدمه حتى قضى عليهما، وانهزم القادة الأعداء أمامه في معركة قصيرة تلتها معارك أخرى. وعندما سيطر نابليون على معظم المناطق الإيطالية أراد أن يدعم نفوذه الشخصي لدى الشعب الإيطالي، فخاطبه قائلا: يا شعب إيطاليا، لك أن تثق بالجيش الفرنسي الذي جاء ليحطم سلاسل الحديد التي أدمت يديك، إن الشعب الفرنسي صديق وفي للشعوب كلها، هيا صافحه بيدك، إننا نحترم أرزاقكم أيها الإيطاليون كما نجل معتقداتكم وعاداتكم، وليس لنا غاية في الحرب إلا تحريركم من العبودية. ثم تابع المعارك ضد الجيش النمساوي الذي كان يتراجع من منطقة إلى أخرى، وكان يسير بنفسه في طليعة الجنود، فخاطبهم ذات مرة قائلا: أيها الجنود، لقد استطعتم أن تحرزوا 6 انتصارات خلال 15 يوما، ولكنكم لم تفعلوا شيئا حتى الآن، إذ أن هناك الكثير من الانتصارات التي تنتظركم. اعلموا أن الوطن قد وقف على شجاعتكم كل أمر عظيم، ليس فيكم من استرخت شجاعته، كلكم تريدون إخضاع المتسلطين الذين يحاولون إذلالنا واستعبادنا. كان نابليون فصيح القول بليغ الخطابة، كلامه ينفذ إلى القلوب مباشرة، فيندفع الجند متأثرين من قوله، وهكذا أثبت قدرته على القيادة علاوة على شجاعته، وقد اعتز بجيشه دائما، فكان يمدحه ويثني عليه كلما كتب رسائله الموجهة إلى الحكومة الفرنسية. ولما استتب الأمر لنابليون اختار قصر سير بلولي مقرا له، وبدأ يصدر الأحكام ويستقبل السفراء، كما أنه فرض على البابا وأمراء المقاطعات الإيطالية دفع الملايين من الأموال وتسليم اللوحات الأثرية والتماثيل الرخامية والذهبية. وكان نابليون يرسل هدية نفيسة من الذهب والأشياء الثمينة مع كل رسالة يبعثها إلى مجلس المديرين الذي يحكم فرنسا. وفي يوم من الأيام تلقى من ذلك المجلس جوابا على إحدى رسائله، ولما قرأه ابتهج، لأنه تمكن من التأثير على أعضاء المجلس، وقد جاء في الرسالة: إن مجلس المديرين يمنحك كامل ثقته، لأن المبالغ الضخمة من المال التي تكدست في صناديق الوطن دليل قاطع على إخلاصك وصدق نيتك. شعر نابليون حين ذاك أنه نجح في الحرب وفي كسب ثقة حكومة الثورة، وأن الحظ بدأ يبتسم له، وما عليه إلا أن يقطف ثمرات هذه الابتسامات المتتابعة. غير أن النمسا التي انهزمت في معارك عديدة لم تستسلم لنابليون، وكان قادتها يجمعون فلول جنودهم في كل مرة ويحاولون غزو إيطاليا، فيتصدى لهم جيش نابليون ويهزمهم. وذات مرة قاد الفنزي المشهور جيش النمسا الذي بلغ 60,000، بينما كان الجيش الفرنسي المقيم في إيطاليا لا يتجاوز 36,000، لكن نابليون الذي كان مؤمنا بانتصاره زمجر وسار في طليعة جنوده، فانهار الفنزي عندما رآه وانهزم في تلك المعركة. ثم في المعركة الثانية التي جرت في عام 1797 كان البابا بيوس يعتمد على النمسا، فاضطر نابليون أن يهاجم جيشه وأجبره على توقيع معاهدة تولنتينو بعد 5 أيام، وعلم بذلك إمبراطور النمسا الذي ظل يعاند حتى ذلك الحين، فوافق مرغما على توقيع معاهدة سلام مع نابليون. لكن 5 أشهر انقضت والنمسا تماطل بشأن تلك المعاهدة، وكان نابليون خلال هذه المدة يسكن قصرا قرب ميلانو في إيطاليا مع أفراد عائلته وزوجته جوزفين، فبدا كأنه السيد المطلق، وقد فتح أبواب قصره لممثلي الإمبراطور النمساوي والبابا وملكي نابولي وسردينيا. وبينما كان هذا القائد يقفز من نصر إلى نصر، بدت فرنسا تتخبط بحوادثها الداخلية بين مناصري الجمهورية وأتباع الملكية، وكان نابليون يناصر النظام الجمهوري بعد أن أجبر النمسا على توقيع معاهدة كامبو فورميو، ثم غادر نابليون إيطاليا التي رفعت شأنه بالانتصارات وجعلته أعظم رجل في فرنسا، وقصد باريس عائدا إليها بعد أن انتهت الحرب مع النمسا. كانت شعبية نابليون عظيمة، غير أن أعضاء مجلس المديرين خافوا على أنفسهم من إعلاء شأن نصره، واضطروا مرغمين إلى أن يحتفلوا باستقبال نابليون لأن الشعب أراد ذلك. واستعدت باريس لاستقبال البطل العظيم، اكتست المدينة أثواب الأعياد الجميلة، وفي ساحة اللوكسمبورغ وقف المديرون الخمسة الذين يمارسون وظيفة رئيس الجمهورية، كانوا ينتظرون قاهرة إيطاليا وهم يتزينون بملابسهم المخملية المطرزة بخيوط من الذهب. لقد اجتمع في هذا الاستقبال أكثر من 500 وزير وسفير، جلسوا جميعا على المدارج التي نصبت لهذه الغاية، وراحت طلقات المدافع تتفجر على أنغام المشي، وفجأة صرخت حناجر المحتفلين يحيى بونابرت. كان نابليون يسير ببطء وقسمات وجهه توحي بالقسوة والعظمة، وإن بقي يرتدي بدلته العسكرية البسيطة كما خفض بصره بدافع الاحتشام. ووقف تاليران وزير الخارجية آنذاك وقدم قاهر النمسا للجماهير بخطاب بليغ مدح فيه انتصارات نابليون ومجد الرجل الذي رفع رأس فرنسا عاليا. ثم تعالت الهتافات ودو التصفيق حين خطب نابليون للمرة الأولى في حشود الشعب، وهنأ نفسه بالسلام الذي يعيد الازدهار للجمهورية الفرنسية، وقال: إذا وطدت سعادة الشعب الفرنسي على دعائم حقيقية فلا بد لأوروبا كلها أن تنعم بالحرية. بقيت هتافات الشعب تتبع نابليون أينما ذهب وحيث أقام، وأقام في باريس فترة لم يكن يحب الخروج فيها من بيته إلا لزيارة ضرورية، وحينما كان الناس يعلمون بمروره في الشارع كان الكثيرون منهم يحتشدون ليهتفوا له. لقد تهرب نابليون من مظاهر التبجيل والاحترام لأنه خشي على نفسه من الغرور، وآنذاك بدأ يقيم علاقاته الطيبة مع أساتذة معهد العلوم فيستمع إلى مناقشاتهم وآرائهم، وكانت ذاكرته تحفظ كل هذه الأشياء رغم أنه يبتعد عن الأشخاص الذين يحاولون التسلط عليه. وذات مساء قال لزوجته: إن أمجادي تهترئ في باريس، إن هذه المدينة تبعدني عن مجد المستقبل. الفصل الثالث: نابليون وعكا. ربما ورث نابليون العداوة التقليدية لإنجلترا من الفرنسيين، كيف لا وهي الدولة التي قاومت الثورة الفرنسية وحاولت دائما الاعتداء على فرنسا. كانت إنجلترا متسلطة على البحار في ذلك العصر، فرأى نابليون أن هذه الدولة ما زالت عقبة أمام نفوذ فرنسا ولا بد من تحطيمها، ولكن كيف؟ إن مهاجمة أرض إنجلترا تحتاج إلى جميع ثروة فرنسا كما تقتضي استعدادا يطول أكثر من عامين. لذا عدل نابليون عن مخططه هذا وعزم على مهاجمتها في الشرق في مصر ليقطع عنها طريق الهند. كان نابليون يعرف أن الشرق منبع المجد والعظمة، ففيه السماء الصافية الزرقاء ونبوات المقدسة والثروات البكر الكثيرة. وما أعظم حلم هذا الرجل بأمجاد الشرق، ومن قبله عظم الشرق أنبياء وقادة وعظماء، فلماذا لا يصبح هو أيضا واحدا من أولئك القادة؟ إنه قد ينسى أوروبا إذا عاش في الشرق وفتحت أمامه الطرق الواسعة إلى كنوز الهند والصين. ولقد أقنع نابليون باراس بتفاصيل خطته، يحتل مصر وسوريا ويقيم دولة على ضفاف الفرات، ثم يتابع طريقه إلى كل مستعمرات إنجلترا في الهند. واستعد نابليون لهذه الحملة فأنفق الأموال الطائلة على العتاد والبواخر وتطويع الجنود والعلماء، ثم إنه أبحر على متن باخرة أطلق عليها اسم الشرق، فكان مرفأ طولون يعج بالبواخر، وكانت حشود الشعب تنظر إلى هذه المراكب نظرة الإعجاب والحزن، فهي معجبة بنابليون وعظمته، وهي حزينة لأنها تخشى على فرنسا أثناء غيابه في نفس الوقت. بلغ عدد أسطول نابليون 13 سفينة و14 بارجة و300 باخرة شاحنة، كما ناهز عدد الجيش الذي يقوده في هذه الحملة 40,000. ولقد حالف الحظ القائد الفرنسي هذه المرة، فلم يعلم الإنجليز الذين كانوا يسيطرون على البحار بشيء عن حملته البحرية. احتل قاهر إيطاليا جزيرتي مالطا وكريت وهو في طريقه إلى مصر، فكيف تسنى له ذلك؟ كان البحر الأبيض المتوسط خاليا من سفن إنجلترا، فكأنه الملعب الحر للفرنسيين. وقضى نابليون أيام سفره يقرأ الأخبار وسيرة الإسكندر والقرآن الكريم، وهو يجمع حوله مجلس العلماء الذي اصطحبه معه، وقد تألف ذلك المجلس من المهندسين والعلماء والكتاب. ولقد حاول نيلسون قائد الأسطول البريطاني العثور على الأسطول الفرنسي في البحر فلم يفلح، وهكذا وصل الفرنسيون إلى السواحل المصرية. وفي اليوم الأول من شهر تموز يوليو عام 1798 استولى نابليون على مدينة الإسكندرية وخطب في سكانها قائلا: يا جماهير شعب مصر، لقد أوهموكم أنني جئت أقاوم معتقداتكم الدينية، وأنا أريدكم أن تكذبوا هذه الشائعات وأن تطمئنوا إلى أنني أتيت لأعيد إليكم حقوقكم المسلوبة وأعاقب المنافقين. ثم غادر الإسكندرية تاركا فيها كتيبة واحدة وتابع طريقه نحو القاهرة. وفي الطريق كانت الصحراء قاسية محرقة تلسع شمسها الجنود الفرنسيين الذين يفتقرون إلى الماء. وحين وصل الفرنسيون ضواحي شبرا اشتبكوا مع المماليك في معركة أحرز النصر فيها، وتابع نابليون تقدمه فتصدى له مراد بيك الذي حشد كل قواته للدفاع المستميت عن القاهرة. وقف نابليون مع فجر 20 من تموز يوليو، أي بعد 20 يوما من احتلاله الإسكندرية، وخطب جيشه قائلا: يا جنود فرنسا، عليكم أن تتأكدوا أن نظرات 40 قرنا من التاريخ تتطلع إليكم من فوق هذه الأهرام. وبعد ذلك نظم نابليون جيشه على شكل فرق واشتبك مع المماليك، فهرب مراد بيك والتجأ إلى القاهرة. وأراد قائد الحملة الفرنسية أن يتعقب أثره، فالتجأ هذا إلى سوريا. وهنا علم نابليون أن نيلسون التقى الأسطول الفرنسي في مياه أبي قير فأحرقه. عندئذ بدأ اليأس يملأ صدور الجنود الفرنسيين، لكن القائد الذي برهن على عبقريته أكثر من مرة عمد إلى إشغال جنوده بالتحصينات والمطالعات، وسعى إلى الاستفادة من موارد مصر الطبيعية، فنظم مرافق البلد ليستغل ثرواته. استنشق هذا القائد نسيم الحرية لأول مرة في ربوع مصر، ورافق مهندسيه إلى خليج السويس وهو يتخيل إمكانية حفر القناة التي شقت فيما بعد. وقد أظهر نابليون اهتماما كبيرا بالعلم، فأسس معهد مصر برئاسة العالم مونج الذي رافق الحملة، وباشر المعهد تدريس الرياضيات والفيزياء والاقتصاد والأدب والفن، وكتب إلى مجلس المديرين في باريس يقول: إن مصر بلاد غنية جدا بالأرز والسكر والقطن والبن، ومناخها نقي وصحي، إنها أكثر مستعمراتنا فائدة وثروة. يوم ذاك اعتقد نابليون أنه أخضع مصر لنفوذه، لكن السلطان العثماني الذي كان يحكم مصر بصورة غير مباشرة لم يسكت عن هذا الاحتلال، كما كانت إنجلترا وروسيا تشدان من أزره. لذا حشد الأتراك جيوشهم في سوريا لتنطلق إلى مصر، فأراد نابليون أن يقطع الطريق عليهم، فطالما حلم ذلك الكورسيكي العظيم بافتتاح الهند. وهكذا سار نابليون في مقدمة جيش يبلغ عدده 13,000 جندي وقصد فلسطين، فاحتل العريش ثم استولى على غزة، كما عجزت يافا عن مقاومته وصده. وأخيرا أقبل نابليون على عكا، ولقد ظن أن هذه القلعة ستسقط تحت ضرباته، وكان يقول لأحد ضباطه: إذا استوليت على عكا أصبح الشرق في قبضة يدي، وإذا بلغت سوريا أشعلتها ثورة ضد الأتراك، أما إذا وصلت القسطنطينية فإني سأخلع السلطان العثماني وأقيم دولة جديدة، ومن هناك أسير إلى النمسا فأسحقها. لكن أحلامه كانت أوهاما وأمله سرابا خادعا. لقد صمدت عكا الحصينة، وقضى الفرنسيون شهرين يحاصرونها دون جدوى، ثم إن الجيش العثماني استطاع أن يفك الحصار بمساعدة سفن سيدني سميث الإنجليزي التي كانت تأتي بالمؤن إلى المحاصرين. وهكذا أخفق نابليون في فتح عكا وأحس بمرارة الهزيمة للمرة الأولى. لقد حطمت عكا جبروت قاهرة أوروبا. انسحب من تبقى من جيشه بعد فك الحصار، وعاد الفرنسيون يشردون في الصحراء المحرقة. وكان نابليون يتأوه قائلا لأحد ضباطه: لو فتحت عكا أبوابها لبدلت وجه العالم وجعلت التاريخ يسير حسب مشيئتي. كانت الهزيمة شنيعة، فامتلأ قلب نابليون حزنا وغيظا. لقد ضاقت به مصر، وكان الإنجليز يسدون عليه الطريق في البحر فيما هو يريد الاتصال بباريس ومعرفة أخبار الدولة الفرنسية بعد غيابه. وأخيرا وصلته أنباء فرنسا. تمردت إيطاليا على حكومة باريس، وهزمت الجيوش الفرنسية في أكثر من معركة. فهل يبقى في مصر بعيدا عن نهر الفرات مهد أحلامه، وبعيدا عن باريس عاصمة الدولة التي بسط قوتها على أكثر مناطق أوروبا؟ كلا. لذا حزم نابليون حقائبه وترك رسالة إلى كليبر يسند إليه قيادة الجيش، وأبحر سرا من الإسكندرية إلى فرنسا بعد أن قضى في مصر عاما واحدا وعشرين يوما. وفي البحر حالفه الحظ أيضا، فلم يبصره الأسطول الإنجليزي، ووصل كورسيكا وأقام فيها سبعة أيام. الفصل الرابع: قنصل مدى الحياة. عاد نابليون إلى فرنسا، فأحدثت عودته اضطرابا لدى مجلس المديرين الذين كانوا يخشون سلطة هذا الرجل المحبوب في أوساط الشعب. كانت جماهير الشعب تعرف أن غيابه في مصر هو الذي أتاح الفرصة لتمرد إيطاليا وظهور العداء لفرنسا من قبل الدول الأوروبية الأخرى. أما الدولة في فرنسا فقد كثرت الدسائس بين أفرادها، وسئم الفرنسيون الحرب بعد أن قضوا 10 سنوات يقاتلون الدول المجاورة ويعانون آثار ثورات كثيرة في الداخل. يوم ذاك أصبح منزل نابليون بباريس ملتقى الوزراء والنواب والعلماء والصحفيين وأصحاب المصارف وقادة الجيوش. هناك توالت الاجتماعات وكثر المتذمرون من نظام الحكم، ولكن نابليون تملص من إبداء رأيه في مشكلة فساد الإدارة. كانت شعبيته تزداد على الرغم من تجنبه مقابلة الجماهير، إذ وضع سكان باريس آمالهم بهذا الرجل الموفور الحظ الشجاع. وظهر سييس أحد أعضاء مجلس المديرين وقد تنبأ بما ينتظر نابليون من مستقبل مرموق، وعقدت اجتماعات بينهما، فبحث موضوع تغيير نظام الحكم وشكل الحكم الجديد الذي يرغبان في إقامته، واتفق أخيرا أن يكون النظام قنصليا يتولى فيه السلطة التنفيذية 3 أعضاء، هم نابليون وسييس وروجيه. وقد اعتقد سييس المشاكس أنه سيصبح حاكم فرنسا نظرا لسنه وخبرته، ثم يترك أمور الجيش لنابليون. وذات صباح كانت الممرات والحدائق والساحات العامة تكتظ بالضباط، وفتح نابليون أبواب منزله ليستقبل وفدا من مجلس الشيوخ جاء يحمل إليه كامل السلطات العسكرية. ثم خرج ذلك القائد يمتطي جواده وحوله ضباطه قاصدا قصر تويلري. سار الموكب في الشارع الرئيسي، وكان الناس على جانبيه يشيرون بالتحية إلى نابليون الذي سار في مقدمة الموكب على بعد خطوات من أتباعه وهو يرتدي بدلته الزرقاء البسيطة. هناك استعرض نابليون كتائب الجيش وخاطب رسول باراس الذي بعثه إليه قائلا: ماذا فعلتم بفرنسا؟ تركت فيها السلام والنظام فوجدت الحرب والفوضى، أودعتكم المجد فلقيت حين رجوعي الخيبة والهزيمة، غنمت لكم الملايين من إيطاليا فسرقتموها، ونشرت قوانينكم الفقر والحرمان على الشعب. ما هذا؟ على هذا الأساس نجح نابليون في تغيير نظام الحكم في فرنسا. وبعد ظهر ذلك اليوم كان القناصل 3 نابليون وسييس وروجيه يقسمون اليمين للحفاظ على النظام الجمهوري والدستور. ولما سن القناصل 3 الدستور أذاعه نابليون على الشعب الفرنسي فقال: إن نهجي في الحكم هو خلق جمهورية يحبها الشعب ويحترمها الغرباء ويهابها الأعداء. ولكنه قبل أن يباشر أي إصلاح في فرنسا عمد إلى استفتاء الشعب بكامله فمنحه الشعب ثقة كاملة. انقضت السنوات الأربع من حياة القنصلية كأفضل حقبة في تاريخ فرنسا، نعم الشعب الفرنسي فيها بالحرية، وبعث الاقتصاد الوطني، ونظمت الإدارات، وأصلح الجيش وأعيد تنظيمه، وازدهرت خزينة الدولة بعد البؤس والفاقة. لقد برهن نابليون على عبقرية فذة منذ تسلم الحكم، فظهر للفرنسيين القائد الناجح والزعيم المبرز، ودشن عهده بالتخلي عن مخطط سييس ذلك الكاهن الذي يكره الشعب، فاستقال هذا الأخير وتخلص منه نابليون. لقد أدرك الكونسول الجديد نابليون أن النظام مرهون بالسيطرة على الأمن، وأن فرنسا لا تزدهر وتنمو إلا إذا عم الهدوء والسلام كل أوروبا، لكن النمسا وإنجلترا تناصبانه العداوة، وروسيا تنكرت المعاهدات، غير أن نابليون كان قد سئم الحروب، لذا فضل أن يسلك طريق السلام، وكتب إلى ملك إنجلترا يقول: هل كتب البقاء للحروب التي تمزق العالم منذ 8 سنوات؟ هل سدت في وجوهنا سبل التفاهم كلها؟ كيف لا تستطيع أقوى دولتين في أوروبا أن تدرك أن السلام هو الضرورة الملحة لهما؟ لكن رئيس الوزارة البريطانية بيت طلب من نابليون أن يتنازل عن سلطته لشقيق لويس 16 الملك الفرنسي الذي أعدمته الثورة الفرنسية. وهكذا كان على نابليون سلوك الحرب والقتال مرة أخرى، فأعد جيشا من 100,000 جندي وكلف مورو بقيادته، كما عمد إلى الحيلة لمجابهة الجيش النمساوي، فقاد بنفسه جيشا لا يتجاوز عدده 25,000، وفاجأ به النمساويين الذين يبلغ عددهم 77,000. وقد انتصر نابليون هذه المرة على أعدائه كما انتصر قائده مورو في إيطاليا. ولما عاد إلى باريس بعد أن عهد لأحد الضباط استكمال المهمة، فتحت له العاصمة صدرها مرحبة بالقائد العظيم. ثم إن ألمانيا أعلنت الحرب، لكن مورو تابع انتصاراته حتى بلغ أبواب فيينا، ففاوض فرانسوا الأول إمبراطور ألمانيا بونابرت على الصلح. لم تعد فرنسا إلى مركزها الأول بعد هذه الانتصارات وحسب، وإنما بدأت الحيوية تضاعف قوتها، فانتشر الازدهار، واتسعت المصانع وتضاعفت، وامتلأت خزينة الدولة بالأموال، وعم الإصلاح أنحاء البلاد. وأعجب قيصر روسيا بول الأول بنابليون الذي أطلق سراح الأسرى الروس، فمال إلى مهادنته، وهكذا بقيت إنجلترا وحدها تهدد فرنسا. لكن هذه الضغينة التي حملتها إنجلترا للجمهورية الفرنسية لم تكن كافية لدفع الإنجليز إلى محاربة نابليون. كان الإنجليز مقتنعين من أنهم لا يستطيعون التغلب على هذا الرجل العبقري المحبوب، فنجحت المفاوضات بينهما، ووقع جوزيف بونابرت شقيق نابليون معاهدة صلح أميان عام 1802، وفيها اعترفت إنجلترا رسميا بالجمهورية الفرنسية، وأعادت إليها مستعمراتها، ووعدت أن تجلو عن مالطا ومصر. وقد استقبل الشعب الفرنسي تلك المعاهدة بحماس منقطع النظير، فخاطب نابليون الفرنسيين قائلا: السلام الذي زرعتموه في عروقكم احصدوه الآن وتمتعوا به، ولنضف إلى أمجاد ساحات الوغى أمجادا أبقى تشيع الاطمئنان في الشعب وتضاعف ثقة جيراننا بنا، ولنبذل جهدنا في تنمية مؤسساتنا الزراعية والفنية والعلمية كي نصبح قدوة حسنة للشعوب المحيطة بنا. كان نابليون آنذاك يتحدث عن رغبة الجيش الفرنسي كله، إذ أنه تاق إلى السلام والازدهار وسئم الحرب والدمار. وطرح نابليون على الشعب الفرنسي استفتاء جديدا: هل يصبح قنصلا مدى الحياة؟ وقدر الفرنسيون لنابليون جميله فاقترعوا لصالحه، وهكذا أصبح قاهر أوروبا قنصلا مدى الحياة، فبدل الدستور وضعف الإصلاحات في الدولة. لكن إنجلترا التي عقدت صلح أميان كانت تنتظر المناسبة للقضاء على نظام نابليون، وراح الحقد الإنجليزي يبث الأنصار ويزرع المؤامرات ويحرض الدول الأوروبية على فرنسا. كانت أهم مؤامرات الإنجليز محاولة اغتيال نابليون، لكن ضابط الشرطة فوشيه استطاع أن يكشف خيوط المؤامرة على الرغم من عدم وجود وزارة لقوى الأمن آنذاك، لأن نابليون كان يكره التضييق على حرية الشعب. وهكذا قضى نابليون على المؤامرة قبل أن تباشر أي عمل ضده، وأعدم المتآمرين ومنهم شقيق لويس السادس عشر، فتخلص بالتالي من آخر مطالب بالعرش. الفصل الخامس، الإمبراطور. كم تاق نابليون إلى الإمبراطورية راح يسعى إليها منذ عامين، وهو يخفي سعيه هذا عن الجميع حتى عن زوجته جوزفين. كان يتخيل التاج الإمبراطورية فوق رأسه، وكان هذا أعظم مشتهى له في حياته. والآن وبعد أن قضى على شقيق لويس السادس عشر لانكشاف مؤامرته، أصبح ترفيع القنصل الأول إلى منصب إمبراطور ضرورة ملحة وضمانا لدوام حكمه. أقر مجلس شيوخ ذلك المنصب، وطرح نابليون هذا القرار على الاستفتاء، فوافق الشعب بأكثرية كبيرة، وهو يشعر بزوال البؤس والاستبداد. وفي صباح اليوم الثاني من كانون الأول عام 1804، زحفت الحشود الفرنسية والجماهير الأوروبية تتدافع في شوارع باريس وشرفاتها ومن نوافذها وعلى سطوحها لتشهد تتويج نابليون. يوم ذاك اصطف الفرسان على جانبي الطريق لتنظيم الجماهير الهائلة من المتفرجين، وكانت ملايين الحناجر تواصل الهتاف بينما الموكب يتابع سيره من قصر تويلري إلى مكان التتويج. تقدم الحراس الموكب وتبعتهم عربات الأعيان والوجهاء، ثم جاء دور عربات الذهب والبلور تجرها ثمانية من الخيول المجللة بالحرير الأبيض، وكان زجاج النافذة فيها يسمح بالنظر إلى وجه نابليون الذي ارتدى بدلة من مقمل قرمزي اللون موشن بالذهب. وكانت الجماهير كلما شاهدت نابليون صاحت بصوت واحد: يحيى الإمبراطور. وإلى يسار نابليون كانت تجلس زوجته جوزفين، وهي في ثوب رائع من الحرير الأزرق قد زادت الجواهر والحلي جمالها سحرا. ومضى الموكب في طريقه إلى كنيسة نوتردام، حيث يتوج البابا بيوس السابع نابليون. هناك كان الاحتفال بحضور أعضاء المؤتمر الوطني وكبار رجال الجيش ورجال القضاء وأعضاء المعاهد العلمية والأدبية. وتقدم الإمبراطور من المذبح، لكنه أصر على أن يضع التاج بنفسه على رأسه، فاضطر البابا الذي حضر من روما لهذه الغاية أن يرضخ لرغبة نابليون. وهكذا تناول نابليون تاج الغار المذهب من يد البابا ووضعه على رأسه هو، والشموخ يتلألأ في عينيه. ثم تقدم من زوجته جوزيفين التي كانت ساجدة خلفه، ووضع على رأسها تاجا ماسيا أصغر من تاجه. عندئذ قال البابا: عاش الإمبراطور إلى الأبد. فصفق جميع المدعوين. وتقدم نابليون ليقسم يمين الإمبراطورية، فقال: أقسم بشرفي أن أحافظ على بقاء الجمهورية، وأسعى دوما إلى احترام حرية المعتقدات، وأرعى العدالة الاجتماعية والحرية السياسية، كما أصون الممتلكات والمكاسب الوطنية، وأتحاشى فرض الضرائب التي تخالف الدستور، وأحكم لتحقيق هدف واحد هو مصلحة الأمة الفرنسية وسعادتها ومجدها. حتى إذا انتهى الاحتفال، عاد الموكب الإمبراطوري إلى القصر، فيما كانت الشوارع تزدحم بالناس الذين يهتفون للإمبراطور العظيم نابليون. ولم تمضي بضعة أشهر حتى توج نابليون ملكا على شمال إيطاليا. ولما زين رأسه بتاج اللومبارديين قال بحزم وهيبة: لقد منحني الله هذا التاج، والويل لمن يحاول مسه. لكن الدول الأوروبية كانت تخشى سلطة نابليون التي تزداد قوة، وحاول الإمبراطور أن يزيل هذا الخوف معلنا أنه يؤمن بالسلام، حين بعث إلى إنجلترا والنمسا برسائل سلام في اليوم التالي لتتويجه. فماذا كان يبغي؟ لقد أراد نابليون أن يحافظ على أمجاده التي أحرزها بمسالمة الدول العدوة له، لكن إنجلترا كانت تتحين الفرصة المناسبة لتحاربه، واعتقد رجال السياسة فيها أن القضاء على نابليون لن يتم إلا بتحالف مع النمسا وروسيا، فسعوا إلى ذلك. وهكذا عقد إسكندر الأول قيصر روسيا تحالفا مع إنجلترا، وهدف الدولتين كما زعمتا إعادة السلام الشامل إلى ربوع أوروبا بعد أن هدمته أطماع الحكومة الفرنسية. ووعدت إنجلترا أن تدفع لروسيا 1.25 مليون من الجنيهات الإسترلينية كل سنة، وذلك لتجهيز 100,000 جندي وتموينهم. ثم إن إنجلترا وروسيا المتحالفتين طلبتا من نابليون الجلاء دون قيد أو شرط عن إيطاليا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا، وهي الدول التي كانت تحت سلطة الإمبراطورية الفرنسية. وقد رفض نابليون ذلك بطبيعة الحال، وكان يخشى أن تتحالف معهما النمسا عدوته التي حاربها بضع سنين، فقرر أن يقضي عليها قبل أن تستطيع الانضمام إلى جيش روسيا وإنجلترا. وباشر إمبراطور فرنسا الاستعداد لهذه الحرب، فبلغ عدد جيشه 186,000 جندي، وكانت فرقه مشكلة من المشاة والفرسان والمدفعية. أما الحرس وهو نخبة جنوده فقد كان متأهبا دوما لينفذ أوامر الإمبراطور في حرب رابحة منتصرة. وزع نابليون جيشه في أوروبا على عدة جبهات، وذهب بنفسه إلى ستراسبورغ ليقود الحملة على النمسا، وتقدم جيشه ليلحق بالنمساويين الهزيمة، بل استطاع أن يحتل النمسا في 14 يوما، وكانت خسائر النمساويين 62,900 رجل، لكن الإنجليز في البحر تغلبوا على الأسطول الفرنسي وأسروا عددا من سفنه، إلا أن المعارك البحرية لم تضعف إيمان نابليون بالنصر النهائي أبدا. وما أن احتل نابليون فيينا حتى مضى نحو الشمال ليقطع الطريق على القوات النمساوية الروسية الرابضة في ضواحي فيينا على بعد 60 كيلومترا منها. كان عدد القوات الحليفة 90,000، أما عدد قوات نابليون فكان 80,000 في هذه المنطقة. وقد أحس نابليون أنه سيخوض أهم معركة في حياته، وبخاصة حين علم أن القادة الروس كانوا يقولون لن نرضى بنصر عادي، وإنما سنطوق الفرنسيين ونرغمهم على الاستسلام ونأسر إمبراطورهم. اشتهر نابليون بعبقرية القائد المنتصر، فكان الرجل القادر على وضع الخطط الحربية الناجحة، ولم يكتفي قط بوضع الخطة وإنما كان يسهر على تنفيذها فيشرحها لمرؤوسيه وهو يتحدث مع جنوده ويشجعهم. فلما شاهد الروس يتوزعون على مراكزهم أدرك خطة قيادتهم وعرف الهدف منها. كان يعلم أن معركة أوسترليتز ستكون المعركة الحاسمة، فقضى الإمبراطور نهاره يتفقد جيشه. لقد فحص عربات الإسعاف والمدافع وناقش ضباطه حول احتمالات القتال، ثم خاطب جنوده من عربته فقال: يا جنودي البواسل، سأتولى بنفسي قيادة المعركة وستشاهدون إمبراطوركم في مقدمتكم. ولما انتهى من كلمته ركب جواده وجال بين خيام جنوده، فأوقفه أحد الجنود وقال له: سيدي، إننا لن نتركك تتعرض لأي خطر، نحن نقسم لك أنك لن تحارب إلا بعقلك وعينيك، وثق أننا سنهبك رايات الجيش الروسي وعتاده. دامت تلك المعركة نهارا واحدا، ولما خيم الليل انهزمت فلول النمساويين والروس بعد أن خسروا 43,000 من جنودهم. وهكذا انتصر نابليون في أوسترليتز وعاد إلى فرنسا بعد أن قضى 3 أشهر في هذه الحملة. الفصل السادس: نابليون الزعيم. لما هزمت النمسا وحضر إمبراطورها إلى مقر نابليون في مطاحن بوليني، أكرمه إمبراطور فرنسا وعانقه، وانفرد الاثنان في القصر ليباشر المفاوضات. وكان القصر لأحد الأمراء النمساويين، لكن نابليون احتله وجعله مقرا له، فقال لإمبراطور النمسا مبتسما: أهذه هي القصور التي أرغمتني جلالتكم على سكنها؟ فأجاب إمبراطور النمسا: لا شك أنها تبعث فيكم الجد والاجتهاد، فلا داعي إلى لومي من أجلها. وضحك الإمبراطوران ثم وافقا على وقف القتال. هكذا برهن نابليون عن طبيعته السمحة. والواقع أن محبة الحرب لم تكن صفة متأصلة فيه على الرغم من انتصاراته المتوالية، لكنه اعتقد أنها ضرورة قبيحة تسيطر عليه، فهو الرجل الذي أحب السلطة والحكم ولا يستطيع توطيد حكمه إلا إذا حارب وانتصر. وعاد إلى باريس بعد انتصاره في أوستر ليدز، وهناك اهتم بإدارة امبراطوريته الواسعة، فكان يعمل بمثابرة وثبات، وهو موقن من أن تنظيم الدولة يحتاج إلى حكمة وجهد كالحرب. امتاز نابليون بذاكرة عجيبة، حتى قيل إنه لم يكن ينسى شيئا، وكان يستفيد من معارف الذين يساعدونه في إدارة الدولة، أمثال تيران وفوشيه والعلماء الذين أحب اجتماعاتهم ومناقشتهم، وكان يفخر بأنه عبقري. فقال ذات مرة لبعض المقربين منه: أنا أسبق زماني وقد خلقت لأعمل دون راحة. كانت مشاكل الإمبراطورية كثيرا ما تضطره إلى أن يعمل طول النهار وقسما كبيرا من الليل، وكم من مرة استدعى وزراءه في الليل لاجتماع في قصره، وإذا رأى أحدهم يعاني النعاس كان يقول: إن الوقت يمر بسرعة وأنتم تبكرون بالنوم، فالساعة لا تشير إلا إلى الثانية بعد منتصف الليل، وعلينا أن نؤدي واجبنا لقاء ما نقبضه من أجر يدفعه لنا الشعب. ولما كانت عائلته قد عاشت فقيرة أثناء حداثته، فقد جهد أن يعمل على تحسين أحوالها الآن، فعرف كيف يربي إخوته وأخواته الصغار، وكان الابن البار لأمه والأخ الشفوق اللين الطبع لأصدقائه. ها قد أصبح إمبراطور فرنسا، لكنه ظل يطيع والدته ويحبها، بل كان فخورا بها ويحترم نصائحها. ولما سئل مرة عن رأيه بأحسن امرأة أجاب: إنها المرأة التي أنجبت عددا أكبر من الأولاد. كل هذه مزايا حسنة، غير أنه على الرغم من كرهه للاستغلال قد غض النظر عن تصرفات إخوته في إنفاق الأموال الطائلة، حتى اعتبره المؤرخون ضعيفا تجاه أهله، والواقع أنه لم يرغب في جرح مشاعر ذويه وأقاربه. كان نابليون يريد أن تبقى له الكلمة العليا في الدولة، فلم يسمح لوزرائه وضباطه أن يقوموا بأي عمل دون معرفته وموافقته، وهكذا حكم فرنسا حكما ديكتاتوريا ضيق فيه حرية الفكر والصحافة. لكنه كان حليما رؤوفا حتى بأعدائه وخصومه، وإن كانت طبيعته المتسامحة لم تمنعه من الغضب أحيانا. أما خدمه فقد أحسن معاملتهم، وكان يبتهج حين يسمح له وقته بالتحدث إلى مرؤوسيه أو جنوده أو خدمه. وبينما كان يقوم مرة بجولة يتفقد فيها أحوال جنوده، سأل أحد الضباط: هل تعلمت السباحة؟ فأجاب: كلا يا سيدي. قال نابليون: لماذا؟ فأجاب الضابط: لأنني لا أخاف النار يا سيدي، لكنني أخشى الماء. فضحك الإمبراطور وقال: بما أنك لا تخاف النار فقد عفيتك من تعلم السباحة. لم يكن نابليون قاسي القلب لأنه اعتاد على الحرب، وإنما وصف نفسه بهذه العبارة: إن قلبي مليء بالمشاعر والأحاسيس مثل باقي الناس، بل ربما أتفوق على غيري بالشفقة والرحمة، غير أنني سعيت في حداثتي كي أخفف من هذه العواطف. والحق أن البساطة سيطرت على حياة نابليون، فكان مرؤوسوه يرتدون الملابس الفخمة الزاهية إذا حضروا احتفالا، أما هو فيكتفي ببدلته البسيطة، وهو معطف أخضر مزين بحواش أرجوانية اللون، مع صدرية وسراويل من الصوف الأبيض الناعم. كذلك أحب نابليون سماع الموسيقى، لا سيما الإيطالية منها، فكان لا يحس بالزمن وهو يسمع الأنغام الموسيقية الرفيعة، لكنه كان يهوي المسرح ويفضل المأساة التي تمثل ألم الإنسان. ولقد أحب نابليون المطالعة، فكان يقرأ كثيرا وبسرعة فائقة، ونمت لديه موهبة الكتابة، فنشر بعض المقالات والأبحاث في الجريدة الرسمية، وقد تميز قلمه بالإنشاء الجذاب والعبارة الجميلة، فكان يكتب وكأنه يرسم، حتى قال عنه المؤرخون: ربما أصبح كاتبا كبيرا لو لم يصبح قائدا فإمبراطورا. وقد حاول نابليون أن يقتدي بحياة الملوك القدماء، ففتح أبواب قصره للاحتفالات والسهرات، وتلألأت أنوار الثريات في قصر التويلري على ثياب الملونة الأنيقة التي كانت تلبسها نساء أصدقائه، كما سعى أن يكون مضيافا لحاشيته، وإن ظلت رصانته وحديثه القليل يبعثان الهدوء والوقار في ضيوفه. وكان يخشى أن يضيع دقيقة واحدة دون فائدة، ولم يكن يظهر قسوة في معاملة أتباعه إذا قصروا عن أداء واجباتهم بعض الأحيان، بل كان يغض الطرف عنهم ويسمح الهفوة من خادم أو صديق أو مرؤوس. ورأى في أخيه جوزيف الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يحكم بعده، فكتب إليه قائلا: إن خبرتك في الحكم وذكائك الفريد وسجاياك الممتازة ستخلق منك رجلا يستطيع أن يدير شؤون الأمة من بعدي. لكن جوزيف الفوضوي ركب رأسه وتصرف حسب هواه، فسعى نابليون لأن يقوم عوجاجه بأساليبه الخاصة. ولم يبخل نابليون على إخوته بشيء، فقسم البلدان التي أخضعها وجعلهم أمراء وملوكا عليها. وكان إذا بدرت إساءة من أحدهم حاول الرد عليها بلطف وقابلها بالمعروف، وكان يختم رسائله التي اعتاد كتابتها لأخيه بهذه العبارة: وأنا أتمنى لك كل السعادة والعافية والتوفيق. وقد شجع الإمبراطور الفنانين وفتح لهم أبواب قصره. نعم، إنه لم يكن ذواقة للفن الرفيع، إلا أنه أراد من الفنانين أن يمجدوا فتوحاته وانتصاراته، لذلك أمر بإعطاء الجوائز للنوابغ منهم، وكان لا يفرق بين فنان يعاديه وآخر يصادقه، بل يرى أن كل ما ينتجه الفرنسيون دليل على ازدهار فرنسا في عصره. وكذلك اهتم نابليون بالهندسة المعمارية، وكان يرعى أصحابها علها تخلد عظمته، ولعل قوس النصر الذي أمر ببنائه وما يزال حتى يومنا هذا دليل على تمجيده الأشياء العظيمة. ولم يكتفي هذا الزعيم عند هذا الحد من النهوض ببلده، وإنما آزر الصناعة والزراعة، فكان اهتمامه بمصانع الحرير في ليون يعادل اهتمامه بالفنون وإدارة الدولة. الفصل السابع: إمبراطور الغرب. رجع نابليون من حملته ظافرا، فابتهج الشعب وهلل له، لكن هذه الحرب أفرغت خزانة الدولة من المال، فاضطر القائد المنتصر في أوسترليتز أن يهتم منذ عودته بتحسين الأوضاع المالية في فرنسا. وكان قد حصل من النمسا على جزية ومن إسبانيا على موارد مالية دعم بها الاقتصاد الوطني. آنذاك كلف المهندسين بإنشاء أقواس النصر في باريس، وأمر بشق الطرقات وتوسيع المصانع، كما شجع المخترعين بالجوائز، فمنح وساما لرجل أوجد طريقة الطبع على القماش، ولآخر استخرج السكر من الشمندر. وقد ساعد على تشجيع الزراعة والتجارة، فشعر المزارعون بطراوة الحياة وهم في حقولهم الخصبة. وأدرك نابليون أنه يجب أن يحتفظ بجيشه القوي، فبلغ عدده 450,000 جندي، وكان 100,000 جندي منه يقيمون خارج فرنسا في البلدان التي فتحها. كان جيش نابليون في ذلك الوقت أضخم جيش في العالم، وقد اعتقد أنه لا يستطيع المحافظة على ممتلكاته التي استولى عليها إلا بقوة جيشه، لا سيما وأن إنجلترا لم تستسلم له، بل إنها ما زالت حاقدة عليه تتحين الفرص لمحاربته. وكان نابليون يريد المحافظة على إنتاج المصانع الفرنسية التي أوجدها، ولا يقبل أن تزاحم البضائع الإنجليزية الإنتاج الوطني في فرنسا. امتدت رقعة البلاد التي احتلها، فقرر أن يجعل منها ملكيات وإمارات تابعة له، وفضل أن يوزعها على أقاربه. هكذا جعل أخاه جوزيف ملك نابولي، ولويس ملك هولندا، ومورا صهره زوج شقيقته أميرا على برج، كما جعل كثيرا من أفراد حاشيته يحكمون المقاطعات الباقية. كان هدف نابليون أن يجعل أوروبا في اتحاد وثيق تسيطر عليه فرنسا، ويزول شبح الحرب ويسود السلام. لكن البابا سيد الكرسي الرسولي في روما قاوم أفكار نابليون، لقد كان يرى أن إيطاليا ملكه، بينما صرح نابليون أكثر من مرة أن البابا حاكم مقاطعة تخصني. وعاند البابا بيوس السابع قائلا: إن تاج إيطاليا ملك البابوية. ورفض طرد الإنجليز أعداء نابليون من أراضيه، فغضب نابليون وأمر باحتلال روما. وفشلت المفاوضات الفرنسية الإنجليزية، فعزمت الحكومة البريطانية على محاربة فرنسا. كذلك هبت بروسيا إلى جانب إنجلترا تعلن الحرب على فرنسا، واقتدت روسيا بهما، ومزقت معاهدة السلام التي عقدتها مع فرنسا على أثر حرب أوسترليتز. هكذا وجب على الإمبراطور أن يستعد لمحاربة هذه الدول، ورأى أن السلام الذي ترفضه بالمفاوضات في باريس لابد له أن ينتزعه منها انتزاعا. وبعد أن اتفقت هذه الدول ضد نابليون، طلب فريدريك غوليوم الثالث ملك بروسيا من نابليون جلاء القوات الفرنسية المرابطة في بلاده دون قيد أو شرط. وحين تسلم نابليون ذلك الإنذار البروسي أي الألماني، هز كتفيه وقال سأكون في ألمانيا. ثم إنه أسرع إلى تجميع جيوشه وأصدر أوامره بالتوجه إلى ساكس، وتابعت قواته السير بعد انتصارها في موقعتين. حين ذاك انطلق يزحف في سهول بروسيا، وكان هادئ الأعصاب مطمئنا إلى انتصاره، فكتب إلى زوجته جوزيفين يقول تجري الأمور كما نريد، سوف يطرأ تبدل أساسي على أشياء كثيرة، لكنني أشفق على ملك بروسيا الطيب القلب، إن صحتي جيدة وقد سمنت منذ غادرت باريس، فأنا أنام حين تدق الساعة 8 مساء وأباشر العمل بعد منتصف الليل. كان عدد الجيشين في يينا متساويا، لكن نابليون وقف في مقدمة كتائب جيشه وأطلع الضباط على خطته وخاطب جنوده قائلا علينا أن نهزم كبرياء بروسيا كما غلبنا عنفوان روسيا في معركة أوسترليز، ونادى إلى الأمام إلى الأمام. وما أسرع ما انهارت بروسيا، فلما استيقظ فريدريك غوليوم الثالث صباح اليوم التالي لم يجد أي جندي بين برلين والحدود الفرنسية. وهكذا دخل نابليون برلين عاصمة بروسيا منتصرا، فاحتشدت الجماهير الغفيرة على الأرصفة وجوانب الشوارع لتشاهد الموكب الإمبراطوري يتبعه القادة الكبار. وفي برلين تصرف هذا المنتصر تصرف الرجل الحازم، فحافظ على صرامة النظام في صفوف قواته ولم يسمح بتخريب أي شيء في المدينة. ومن برلين أصدر نابليون مرسوم بناء قوس النصر العظيم في باريس، وكان مبتهجا حقا لهذا النصر، كيف لا والجيش البروسي أقوى جيوش أوروبا، فتضاعف إيمانه بأن نجمه سيبقى متألقا، وكتب يقول سأقضي على أعدائي كلهم، أما أعداؤه أنذاك فكانوا روسيا وإنجلترا. بعد هذا قرر نابليون أن يخضع روسيا التي تمردت على اتفاق أوسترليدز، أما إنجلترا فعزم على حرمانها من خيرات القارة الأوروبية. وفي بروسيا المحتلة أصدر نابليون مرسوم الحصار القاري، وقد تضمن هذا المرسوم ما يلي: إن الجزر البريطانية في حالة حصار، لا تجار معها ولا تعامل. وهكذا أصبح الحصار القاري الذي أمر به نابليون المقاطعات الأوروبية ألا تتعامل مع بريطانيا ركيزة في سياسته الأوروبية. لم يبقى أمام نابليون من الأعداء إلا قيصر روسيا، ذلك الرجل الذي لم يعتبر مما أصاب بروسيا، وإنما راح يثير النمسا ضد نابليون، لكن إمبراطور هذه الدولة لم يتجرأ على مقاومة فرنسا هذه المرة، وعزم نابليون أن يستولي على غاليسيا في بولونيا ليثيرها ضد روسيا من جديد. وعلم البولونيون بنواياه الطيبة تجاه بلدهم، فتشكلت هناك حكومة بولونية، واستقبله الشعب استقبالا حارا لأنه جاء يحرر هذه الدولة من الاحتلال الروسي. لكن الجنرال بنفسن قائد الجيش الروسي عزم على مهاجمة الفرنسيين، ودارت بينهما معارك عديدة. ثم حل فصل الشتاء فانبسط الجليد فوق الأرض، وأراد القائد الروسي أن يستغل رداءة المناخ الذي يعجز الفرنسيون عن مقاومته، وكان نابليون على علم بذلك، فحشد أمهر جنوده وأشجعهم وقرر أن يحارب بسرعة ولو كانت الأرض كلها وحلا وماء. عند ذاك تراجع القائد الروسي أمام نابليون، فأمر إمبراطور فرنسا قادته بمطاردة الروس. وضع نابليون مخطط الهجوم الليلي وطلب من الضباط تنفيذه، ودارت المعركة الحاسمة واستمرت بضع ساعات. هرب على أثرها القائد الروسي تاركا وراءه 25,000 جندي بين قتيل وأسير، وكانت خسارة الفرنسيين 7,000. كان النصر الذي أحرزه نابليون هذه المرة يشبه نصره في أوسترليدز، فتقدم القائد الروسي الهارب بطلب الهدنة ووافق الفرنسيون. وبعد 3 أيام التقى القيصر الروسي نابليون على متن زورق في مياه نهر نيمين، فتعانق الزعيمان بينما كان الجنود يصفقون لهما ويهتفون. وقال الإسكندر قيصر روسيا لنابليون إذا كان هدفك إخضاع إنجلترا فنحن على اتفاق معك، وأنا أشد منك حقدا على مراوغتها وكذبها، فأجابه نابليون: لا خصام بيننا إذن، فلنبشر أوروبا بولادة عهد السلام والازدهار. عاد نابليون إلى باريس بعد غياب استغرق 10 أشهر، فاستقبلته فرنسا بالأفراح والتهليل وأقواس النصر، وصاحت الجماهير تحييه، وصفقت له ملقبة إياه بإمبراطور الغرب. الفصل الثامن: الحرب على البابا وإسبانيا. كان اهتمام نابليون حينما عاد إلى فرنسا متجها إلى إصلاح الحالة الداخلية في فرنسا وتجديد الحصار القاري على إنجلترا، وخيم السلام على القارة الأوروبية بعد سنوات الحرب الطويلة. فلم يبقى أمام نابليون إلا إنجلترا التي أصبحت معزولة، أما روسيا فقد أحدثت توازنا في أوروبا، وساعدت نابليون على إقامة السلام حين تحالفت معهم. آنذاك بدأ الإمبراطور يتفرغ للعمل المجدي البناء، فضاعف جهده لتحسين الزراعة والصناعة والتجارة لعله يحفظ سلامة الاقتصاد الذي قد يؤثر به الحصار على إنجلترا. لكن البابا بيوس السابع رفض أن ينفذ الحصار القاري أو يمنع الإنجليز من دخول ممتلكاته في إيطاليا، وقد برر تصرفه هذا بأنه السلطان المسالم الذي لا يقبل محاربة الدول وإنما يفضل سياسة الحياد. وقد غضب نابليون من تصرف البابا وحاول إقناعه بتنفيذ الحصار، لكن البابا لم يترف لغضبه واعتبر نفسه حرا في تصرفاته جميعا. حينئذ سخط عليه نابليون وأمر أحد قادته بالاستيلاء على روما عاصمة البابا وضم الممتلكات التابعة للبابوية. وقد التجأ البابا إلى قصر الكويرينال واعتبر نفسه أسيرا، وبدأ احتجاجاته ضد فرنسا، فبدأ الكاثوليك من شعوب أوروبا يتذمرون من تصرف نابليون. ولما اعتبر البابا نابليون محروما من الكنيسة أصدر نابليون أمره بإلقاء القبض عليه، فتم اعتقاله ونقل محبوسا في عربة مقفلة حتى مدينة غرينوبل ثم إلى مدينة سافون. ضج العالم الكاثوليكي من هذا الإجراء الذي أمر باتخاذه نابليون ولم يستطع أن يتراجع عنه، فوجدت إنجلترا في ذلك وسيلة لإثارة الشعوب الأوروبية التي بدأت تكره نابليون بعد هذه الحروب الطويلة. وأراد نابليون أن يؤدب كل دولة لا تنفذ الحصار القاري على إنجلترا، وكان يفكر منذ زمن بعيد بإسبانيا، تلك البلاد التي سلمت مقاليد أمورها لأسرة مالكة عاجزة عن الحكم. وصدف أن اختلف ملك إسبانيا وابنه، وطالب الأب مساعدة نابليون على الثورة التي بدأت تنفجر في بلده، وأخيرا سلمه صولجان الملكية، فأعطاه نابليون مقابل ذلك قصرا وراتبا شهريا يعيش بفضله في مستوى حياة الملوك. ثم إن الإمبراطور عزم على إخماد الثورة، وظن أنه يستطيع الاستيلاء على إسبانيا بعد معركة حربية بسيطة، ولم يكن يقدر أهمية الثوار والفدائيين الذين يطلبون تحرير بلادهم من الاحتلال الفرنسي. وقد اضطر الفرنسيون أن يخوضوا معارك دامية عديدة، وبلغ عددهم 80,000 جندي، إلا أن الثوار الإسبانيين توزعوا على شكل فرق وكانوا يقاومون في كل بيت، كذلك آزرهم الكهنة الذين زاد حقدهم على نابليون بعد أن سجن البابا وصدرت ممتلكاته. والتهبت إسبانيا بنار الثورة الوطنية، وكان ثوارها يكبدون الفرنسيين خسائر كبيرة في معارك حرب العصابات. وعلم نابليون بخبر إحدى المعارك التي خسرها جيشه هناك، فغضب أشد الغضب وراح يتوعد ويهدد، وكتب من فرنسا إلى أخيه قائلا: سأستولي على إسبانيا رغم كل شيء، ولن أجعل لقوتي من حدود. لكن نابليون كان يحس بتململ الشعوب الأوروبية ضده، وكانت إنجلترا تشجع ذلك من وراء الستار، فتقدم المال والسلاح للشعب الإسباني كما تقدم له بعض الفرق المدربة على قتال العصابات. وأراد الإمبراطور الفرنسي أن يثبت للشعوب الأوروبية أن قوته تذهل العالم، وكان قد أمن تحالف الروس وإن لم يظهر له هذا التحالف عظيم الفائدة. وهكذا تحتم على نابليون أن يباشر العمل المجدي في حرب إسبانيا. وبما أنه أحرز موافقة روسيا على رأيه ولو لمدة قصيرة، فقد بات واثقا من انتصاره على إسبانيا والعودة لمحاربة النمسا التي راحت تجهز جيشها لتنتقم منه. كانت أنباء انتصارات الفدائيين الإسبانيين على القوات الفرنسية تضعف شعبية نابليون في فرنسا، لكن نابليون الذي آمن بقوته إلى أبعد حد استهان بالشعب الإسباني، وقد هب هذا الشعب كله لمحاربة الفرنسيين، فلم يكن هناك فرق في هذه الثورة بين مختلف الفئات الإسبانية. وكتب جوزيف شقيق نابليون إلى أخيه قائلا: عليك أن تحشد جيشا من 200,000 جندي لتستطيع غزو إسبانيا، وأظن أنك لم تخبر ذلك الشعب، فكل بيت يعتبر حصنا، وأريدك أن تثق أننا إذا استولينا على إسبانيا بالقوة فلن نستطيع أن نحصل على ولاء رجل واحد من الشعب الإسباني. وضع نابليون خطته لحرب إسبانيا، ووصل في عام 1808 إلى فاتوريا حيث يقيم أخوه وقائد الجيش، وقد عزم أن يسرع بالحرب إذ لم يكن أمامه وقت يضيعه، فالإسبان الذين أحرزوا عددا من الانتصارات في المعارك المتفرقة راحوا يحشدون قواتهم كلها بمساعدة الإنجليز ليهاجموا القوات الفرنسية ويرغموا جوزيف على الاستسلام. وشجع وجود نابليون الجنود الفرنسيين فراحوا يستبسلون من أجله، وانهزم الإسبانيون 3 مرات متوالية خلال 15 يوما. وبعد ذلك سار نابليون نحو مدريد عاصمة إسبانيا، فحاولت كتائب إسبانية أن توقف تقدمه، لكنه سرعان ما تغلب عليها. أشرف الإمبراطور الفرنسي على مدريد، ففتحت المدينة أبوابها له، غير أنه رفض دخولها إلا إذا وافق الشعب الإسباني أن يكون جوزيف ملكا عليها، أما إذا عاند فإن نابليون سيعمد إلى تجزئة البلاد. ودخل نابليون مدريد وظن أنه يستطيع إقناع الشعب الإسباني، فألغى محاكم التفتيش والإقطاعية وكثيرا من الضرائب، لكن الشعب بقي مصرا على عناده وحقده على كل غريب. واستمرت المعارك الحربية في معظم المدن الإسبانية، حتى كتب نابليون يقول: يا لها من معارك، إن النصر فيها مفعم بالألم والأسى. كان في نية نابليون أن يغادر مدريد إلى مدينة لشبونة، لكن الإنجليز كانوا يعترضون طريقه، إذ لم تقنع إنجلترا بتقديم المؤن والسلاح والمال للشعب الإسباني، وإنما أعطته قوات من جيشها لتحارب إلى جانبه ضد الفرنسيين. واضطر نابليون أن يخوض المعركة بذاته، فراح حراسه يتسلقون الجبال في فصل الشتاء، وتمكن من أن يحقق انتصارات كبيرة على الإسبان. لكن تلك الحرب بدت له طويلة للغاية، كما وردته أنباء تفيد أن الخطر يهدد فرنسا، فالنمسا قد استكملت استعدادها للحرب، وروسيا الحليفة تكاد تتخلى عن معاهدتها. أما أخطر هذه الأنباء فكانت محاولة التآمر ضد حكمه. ربما استغل تاليران وفوشيه غيابه عن باريس واستياء الشعب الفرنسي من خسائره في الحرب، لذا اضطر نابليون إلى أن يغادر إسبانيا، فكلف قادة جيشه بمطاردة الإنجليز والقضاء على الثوار حسب الخطة التي وضعها لهم. وهكذا امتطى جواده وعاد إلى فرنسا تاركا وراءه الفرنسيين يحاربون. حين وصل إلى قصر تويلري أسرع إلى تسوية قضية تاليران، كما صفح عن فوشيه لأنه لم ينس ما قدمه له كوزير للشرطة من خدمات وتضحيات، وأثبت له فوشيه أنه يجله ويحترمه ولا يريده دون وريث للعرش. وكان أمام نابليون أمور جسيمة أهم من انشغاله بهذين الرجلين، فالنمسا تهدد وإسبانيا ما زالت ثائرة، والإنجليز ينتظرون الفرصة لمهاجمة الممتلكات الفرنسية. الفصل التاسع: ملك روما. تراءت الحرب الجديدة أمام عيني نابليون، فحاول أن يبتعد عنها، واكتفى بتحذير النمسا التي حشدت جيوشها للتهديد، لكن هذه الدولة لم تكترث لتحذير نابليون، بل استعدت للحرب بجيش بلغ عدده 500,000 جندي. حينئذ أعاد نابليون تنظيم جيشه وضاعف قوته، فبلغ 300,000 جندي، وعهد إلى الأمير أوجين مهمة الدفاع عن إيطاليا. وذات يوم غادر الإمبراطور قصر التويلري وحيدا، وقصد مراكز جيشه وتسلم القيادة. هناك وضع الخطة لحرب النمسا، ثم نفذها ببسالة، وهزم النمساويين في موقعتين دامت إحداهما 3 أيام، وبلغت خسارة القائد النمساوي فيهما 63,000 من رجاله. هكذا انفتح الطريق إلى فيينا من جديد. لقد اعتاد نابليون على فتح عاصمة النمسا والإقامة في أحد قصورها. وبينما كان الفرنسيون يطاردون النمساويين، وكان نابليون يتقدم جنده وصدره يفيض بالحماسة البالغة، صرخ متألما: لقد أصبت. وأسرع إليه الطبيب وضمد جرحا سببته له شظية قذيفة أصابت قدمه، لكن النبأ سرى بين الجنود فعم الحزن والخوف. وعلم نابليون بالأثر الذي تركه في جنده نبأ إصابته، فركب جواده وراح يتنقل بين فرق الجيش ليطمئن جنوده ويقوي عزيمتهم. واستمر القتال، وبقي نابليون في مقدمة جنوده. وبينما كان يطارد بقواته أحد القادة النمساويين، وكان هذا يقود فرقة عنيدة من الجيش، أصابت شظية أحد ضباطه أثناء الليل، فأسرع رجال الإسعاف يحملونه لتضميد جراحه. وركض نابليون وقبله صارخا: هل عرفتني يا لانس؟ فأجاب الجريح وهو يبتسم ابتسامة متألمة: نعم يا سيدي، ستخسر أخلص أصدقائك، ولكن عليك أن تعيش لتخلص جيشنا العظيم. أصبح إنقاذ الجيش هدف نابليون، وتطلع حوله فرأى قواته تعاني مشقة كبيرة، وراح يتعمق في دراسة خططه. وسرعان ما أمر بصنع الجسور المتحركة التي دخلت تاريخ الحروب منذ ذلك الحين. ولقد ضاق نابليون بالأنباء التي نشرتها النمسا في أوروبا، وهي تعلق آمالا عظيمة على هزيمة نابليون، لكن نابليون لم ينهزم. لهذا عزم أن يشن هجوما صاعقا على القوات النمساوية ليشطرها شطرين، وانتصر في هذه الموقعة. فأسرع النمساويون يطلبون الهدنة، لقد قهرهم. وأقام نابليون في قصر شنبرون الذي يقع في مدينة فيينا حتى تم توقيع معاهدة الصلح. وفي هذا القصر قرر فسخ زواجه من جوزيفين. والواقع أنه لم يطلق هذه المرأة إلا لسبب واحد: أنها لم تنجب له وارثا لعرش الإمبراطورية. لقد استطاعت هذه الإمبراطورة الأنيقة أن تقضي معه 13 سنة، كانت في غضونها منبع السعادة لنابليون العظيم، لكنه كان يريد ولدا. وهكذا أمر فوشيه أن يقيم جدارا بين غرفته وغرفة الإمبراطورة في القصر. وانتشر النبأ في فرنسا، واستاء البابا والكهنة لأنه يطلق امرأة خلافا للدين المسيحي. فهل يهتم بذلك من سجن البابا؟ ها هو يعود إلى باريس بعد أن غلب النمسا ليحقق هدفه. كان يريد الزواج من فتاة تنتسب إلى إحدى الأسر المالكة الأوروبية. واقتنع جوزيفين بالطلاق حرصا على تحقيق رغبة نابليون، وأعلمته بذلك. فأعلن نابليون الطلاق، وأعلن جوزيفين موافقتها على رغبته. بعد إذن طلب نابليون من إمبراطور النمسا يد كريمته ماري لويز، فوافق الإمبراطور على ذلك، وهو يرى في هذا الزواج وسيلة للسلام الدائم بين الدولتين. وابتهج نابليون بذلك أعظم ابتهاج، بل اعتبره أعظم من تتويجه إمبراطورا على فرنسا، ألا يتضمن مغانم سياسية هامة. أما ماري لويز فقد عارضت في البداية، لأنها كانت تخاف من ذلك الكورسيكي الذي هزم والدها في الحرب مرات عديدة، لكنها قبلت بهذه التضحية التي أرادها لها والدها آخر الأمر. كانت هذه الشابة في 18 من عمرها، راقية غزيرة الثقافة، تتقن 5 لغات، وذات ميل للكتابة والرسم والعزف على البيان أي البيانو. وقد أحبها نابليون حين شاهدها محبة صادقة، واستقبلها في ضواحي باريس، واحتفلت فرنسا بعيد زواج الإمبراطور بعد وصول خطيبته ب5 أيام. يوم ذاك زين التاج الماسي جبين ماري لويز، فأصبحت إمبراطورة فرنسا. وانقلب خوف تلك الشابة من القائد المحارب إلى محبة وتقدير له. فقد كان نابليون يسعى دائما إلى تحقيق أمنيات عروسه الساحرة ورغباتها، فكتبت إلى والدها تقول: أنا عاجزة عن شكر الله الذي منحني هذه النعمة، كما أني عاجزة عن شكرك أنت يا والدي لأنك أقنعتني بهذا الزواج. والواقع أن الحظ لم يحالفها وحدها، وإنما حالف نابليون أيضا، إذ أدرك بزواجه منها الأمجاد الملكية في فرنسا. فلم تكن ماري لويز إلا حفيدة ماري أنطوانيت زوجة لويز 16، وإذا ما شاركته ماري لويز العرش فإنها تمنحه شرف النسب والوراثة الشرعية الأصلية. ولقد اعترف نابليون أكثر من مرة أن الحظ لم يحالف أي إنسان مثله، أما كان ينتقل من نصر إلى آخر حتى ضمت الإمبراطورية الفرنسية 132 ولاية. أصبح نابليون إمبراطور فرنسا وملك إيطاليا وسيد سويسرا وحامي اتحاد الراين وسيد ملوك إسبانيا ونابولي وويستفاليا وبافاريا والساكس وويتنبرغ، وهو يتولى قيادة 80 مليون من البشر. وهكذا لم يكن حاكما لفرنسا وحسب، وإنما هو سلطان أوروبا كلها. وقد عزم على أن يجعل من باريس عاصمة أوروبا بعد أن يدمج الدول الأوروبية في اتحاد تحت إشرافه. أما البابا فسوف يجبره على مغادرة روما والانتقال إلى باريس ليكون إلى جانبه، فيصبح نابليون هو الزعيم الديني والدنيوي. لكن هذا الإمبراطور اهتم بعد زواجه من ماري لويز بتأمين مسراتها ورضاها، فقلل ساعات العمل وأطال أوقات العناية بأسرته، وكان يهدف من وراء ذلك أن يحصل منها على وريث لعرشه. زال خوف ماري لويز من الكورسيكي، وقال ذات مرة: ربما اعتقد الناس أني أخاف من الإمبراطور، ولكن الحقيقة أنه هو الذي يخشاني. وهذه مبالغة، فلم يكن قاهر أوروبا يخشى ماري لويز بنت الإمبراطور النمساوي المهزوم، وإنما كان يحبها ويريدها أن تخلد ذكرى. لم يشك نابليون أبدا في أنه سيرزق صبيا، كان يعتقد ذلك بحدسه وتخمينه، فهيأ نفسه لاستقبال ولده وأعد غرفة خاصة جميلة تليق بالطفل الذي سوف تمنحه إياه ماري لويز. ورزق نابليون طفلا ذكرا فعظم فرحه وصاح: ها هو المستقبل ملك يدي، بلى إنه ملك يدي. واحتفلت باريس بقدوم ولي العهد، وشاع الفرح في أوساط البلاط الإمبراطوري والمعجبين بنابليون، ولقب ولي العهد بملك روما. وقد اختير له هذا اللقب تشبيها للإمبراطورية الفرنسية الفتية بإمبراطورية روما القديمة من حيث طول البقاء. الفصل العاشر: انهيار الإمبراطورية. انقلب قيصر روسيا عدوا لنابليون، فالحصار القاري أضر بالتجارة الروسية، ونابليون الذي سيطر على أوروبا لم يشارك حليفه القيصر فيما كسب من الأراضي والمناطق، لذا بدأ القيصر يقاوم سياسة نابليون وفتح أسواق بلاده للبضائع الإنجليزية. حشد نابليون قوات كثيرة في ألمانيا ليخيف روسيا، حتى بلغ عدد جيشه 430 ألفا، ورد الإسكندر على ذلك بأن طلب منه الجلاء عن ألمانيا، وكان الإنذار الروسي شديد اللهجة. فقرر نابليون أن يحارب روسيا على ظهر حصانه، وبينما كان يتجه نحو مراكز جيشه في ألمانيا فوجئ حصانه بأرنب يقفز بين قوائمه، فتعثر ورمى فارسه على الأرض. فقال أحد المرافقين له: يا للشؤم، لو حدث مثل هذا لروماني لرجع على أعقابه، فقد كان أهل روما القديمة يتشائمون. ولكن نابليون ابتسم وامتطى جواده من جديد، ولما وصل مواقع جنده خاطبهم قائلا: إن الأقدار تسوق روسيا إلى نهايتها، نحن جند أوسترليتز. وألهبت كلماته الجيش الذي سار وراءه بشجاعة منقطعة النظير. لقد قضى هذا الجيش 15 سنة وهو ينطلق من نصر إلى نصر ومن مجد إلى مجد، وكان وجود نابليون في مقدمته يكفيه لأن يحرز النصر مهما كان عدده قليلا بالنسبة إلى العدو. بات فوز نابليون مؤكدا بعد أن تبين الفرق بين قدرة كل من الخصمين. لكن إسكندر روسيا اعتمد خطة التراجع المتوالي أمام الجيش الفرنسي، وذلك لاستدراجه إلى قلب البلاد التي تتراكم فيها الثلوج. وهكذا راح نابليون يتقدم وهو يجد فراغ البراري من الأعداء، ومشى الجيش الجرار في السهول الواسعة القاحلة، يعاني الحر حينا والمطر والوحل حينا آخر، والسماء مكفهرة رهيبة قاتمة. كان نابليون يسير هو وجيشه إلى موسكو، وعلى مسافة 50 كيلو مترا من هذه المدينة بدأت المعارك العنيفة. لكن الروس كانوا يتراجعون كلما أحسوا أن الجيش الفرنسي يكاد يتغلب عليه. وبينما كانت القوات الفرنسية تعسكر على مسافة قريبة من المدينة، وصل مدير بلاط الإمبراطورية الفرنسية حاملا معه صورة ملك روما ابن نابليون، وهي الصورة التي رسمها الرسام المشهور جيرار. فتأمل نابليون صورة ابنه الطفل وعلقها أمام خيمته وهو يقول: لو كان في 15 من عمره لأحضرته معي إلى هنا. ولما غابت الشمس وخيم الظلام، بدأ المطر الغزير ينهمر. كان الجيشان الروسي والفرنسي ينامان على التراب المبلل بالماء، أما نابليون فبقي مستيقظا، وكان الزكام يضيق تنفسه والحمى تؤلم جسمه. كان يريد أن يهاجم موسكو ويقضي على الروس قبل أن يتراجعوا وراء هذه المدينة. وقبيل الفجر صاح الإمبراطور بقائد جيشه: هلما نفتح موسكو فالنصر لنا. امتطى نابليون جواده وسار في مقدمة جيشه الذي كان يتقدم تحت سماء ماطرة وعلى أرض جليدية. نعم، لقد أنهك المرض جسم إمبراطور فرنسا، لكن اقترابه من موسكو أنساه كل ما يعانيه. وصاح الجميع: هذه موسكو، هذه موسكو. استولى نابليون على مشارف موسكو فارغة من كل شيء، فلا جنود ولا عتاد. لقد تراجع الجيش الروسي إلى الوراء، وحاول سكان موسكو أن يحرقوا ما فيها لئلا يستفيد نابليون من مبانيها. آنذاك كان قيصر روسيا في مدينة بطرسبرج، وكان يتوقع فشل نابليون وتراجعه، إذ لم يستطع قاهر أوروبا أن يقهر الروس وأن يحتل عاصمتهم الفارغة من البشر. ثم إن نابليون قرر أن يتراجع من موسكو لأنه افتقر إلى المؤن والعتاد والسلام، وقد علم من الأنباء التي وردته من باريس أن الإمبراطورية مهددة من داخل البلد. وهكذا غادر نابليون قصر الكريملين في موسكو عائدا إلى بولونيا، وأثناء ذلك كان جيشه يتناقص نتيجة للمناوشات الدائمة من جانب الروس ومن أثر المناخ الذي فتك به. كان الثلج قد بدأ يتساقط وأخذ يغطي مساحات كبيرة من الأرض، فراح الجنود يغورون في مستنقعاته حتى أصبحت ثيابهم أسمالا وتجلدت أنفاسهم من الصقيع وتقلصت شفاههم وغارت عيونهم وفرغت بطونهم من الطعام، وكانوا ينامون في العراء فيموت الكثير من البرد. كل هذا لم يبق من جيش نابليون إلا 50,000 رجل، كانوا جيشا من الأشباح الهزيلة حين بلغوا المكان الذي اجتازه نابليون قبل 6 أشهر قاصدا موسكو في 500,000 رجل. مع ذلك سلم جيش إمبراطور فرنسا من الإبادة الكاملة بفضل عبقرية قائده، لأنه تمكن أن يتملص من هجمات الروس الذين كانوا يلاحقونه أثناء التراجع. ورأى نابليون أن يعود إلى باريس وحده ليدافع عن الإمبراطورية ويقضي على المتآمرين ضده. وأخيرا وصل إلى قصر تويلري، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها إلى فرنسا مغلوبا، فبدأ له الشعب الفرنسي ناقما على التجنيد الإجباري واضطهاد البابا، وأخذ نابليون يفكر في إصلاح الحال. لكن قيصر روسيا لم يكتفي بهذا النصر على نابليون، وإنما طلب من النمسا وبروسيا أن تساعداه في حربه عليه، فتشجعت بروسيا وحشدت جيشها مع روسيا بغية إشعال الحرب، مما اضطر نابليون أن يترك باريس مرة أخرى ليقود جيشه ويحارب الجيوش الحليفة ويسحب جنوده من إسبانيا بعد أن أخفق في السيطرة عليها. كان نابليون يضعف ويخسر مع توالي الأيام، وتعاونت روسيا مع بروسيا والسويد وإنجلترا وحشدت جميعها جيوشا جرارة للقضاء على نابليون، غير أن نابليون صمد لها كلها وأحرز انتصارات عديدة، لكن جيشه كان أقل من جيوش الحلفاء فبدأ يتراجع. وكان أعداؤه يحرضون شعب فرنسا ضده وهم يقولون: نحن لا نحارب الأمة الفرنسية بل السلطة المستبدة المتمثلة بنابليون. آنذاك بدأت حشود الحلفاء الموزعة على جبهات عديدة تحتل الأراضي التي يسيطر عليها نابليون، ومع ذلك لم يفقد الإمبراطور رباطة جأشه، فخطب حرسه قبل إحدى المعارك الفاصلة قائلا: يؤسفني أيها الإخوة أن أعلمكم أن الأعداء احتلوا جزءا من أرض الوطن، لذلك يجب علي أن أتابع الحرب بنفسي. إنني أضع في أعناقكم أمانة غالية هي حياة الإمبراطورة وحياة ابني ملك روما. وقد أحرز نابليون 7 انتصارات في 8 أيام، لكن الجيوش الجرارة كانت تتكاثر ضده وتوسع جبهاتها وهي مصممة على احتلال باريس. وبينما كان نابليون يحارب في إحدى الجبهات ليدحر الأعداء، كان أحد الجيوش يتقدم نحو باريس. كانت كل أوروبا مشتركة في حربه، وكان من سوء الحظ أن اطلع الأعداء على خطته الحربية التي كتبها في رسالة إلى زوجته، وكان يعتقد أن كثيرا من القادة الذين كلفهم بمقاومة جيش الحلفاء قد انضموا إلى أعدائه. لذا أوصى أخاه جوزيف أن يرحل زوجته وابنه من باريس إذا هاجمها الأعداء. وحين أصبحت جيوش الأعداء على أبواب باريس، خرجت ماري لويز من القصر بينما كان ابنها يصرخ بمن أراد نقله خارج باريس: أنا لا أريد أن أغادر بيتي، أنا أرفض الخروج من هذا البيت. وحمل الحرس الطفل ووضعوه في العربة، ودخل الأعداء باريس، وراح القيصر وملك بروسيا وقائد جيش السويد يذرعون شوارع المدينة مبتهجين بانتصارهم، وهم يعلنون أنهم جاءوا لينقذوا فرنسا. عند ذلك رفض القادة الفرنسيون طاعة نابليون بمتابعة الحرب، وطلبوا إليه التنازل عن العرش. وهكذا كتب نابليون وثيقة تنازله خشية حرب أهلية في فرنسا، وكان يصيح بضباطه: في وسعنا أن نكسر الأعداء، ما خانني الحظ فهزمت، وإنما تخاذل عني رفاق السلاح. وعقدت معاهدة فونتيبلو التي تسوي وضع نابليون، فجعلت منه إمبراطورا على جزيرة إلبا الصغيرة على أن تدفع له فرنسا نفقاته السنوية، ويعود لويس 18 ملكا على فرنسا. وبدلا من أن يسلم نابليون زوجته وولده فقد احتفظ بهم الأعداء، وعادت ماري لويز إلى قصر والدها في النمسا، بينما كان نابليون ينتظر وصولها إليه مع ولده ملك روما. الفصل 11: الإمبراطورية الجديدة. أصبح الإمبراطور وحيدا مهجورا، لقد استدعى زوجته وولده، فسارع المتملقون للحلفاء إلى تسليمهما لأعدائه. إنه لن يرى زوجته بعد الآن، وقد لا يرى ولده أبدا، لقد بات هذا البطل حبيس جلادي. ولما استعد للذهاب إلى جزيرة إلبا، خاطب حرسه القديم قائلا: أيها الجنود، عشت معكم منذ 20 عاما على دروب العزة والكرامة والمجد، كنتم دائما مثال الشجاعة والوفاء. لا شك أن الحلفاء يمثلون أوروبا المتحالفة ضدي، فيالق كثيرة من الجيش خانتني، لذلك ترونني أضحي بكل شيء خدمة للوطن فأغادر فرنسا. لكني أريدكم أن تتفانوا في خدمة الوطن، لن يتاح لي شرف ضم كل واحد منكم إلى صدري، لذا سأقبل قائدكم كما أقبل علم فرنسا. وقبل قائدهم الذي بكى من الحزن، وودع فرنسا قاصدا تلك الجزيرة الإيطالية الصغيرة الواقعة قرب كورسيكا في البحر الأبيض المتوسط. وقد رافقته مفرزة من الجنود إلى هناك، كما رافقه عدد قليل من أفراد حاشيته، واستغرقت رحلته أكثر من 10 أيام. عاد لويس 8 من ملجئه في إنجلترا إلى فرنسا بعد أن سلمه الحلفاء باريس ليجدد النظام الملكي فيها، فعصفت رياح النقمة بين أفراد الشعب الفرنسي، وتزعزع الجيش، وزالت صولته بسبب التسريحات والتعيينات الجديدة التي أرادها العهد الجديد. وانعقد مؤتمر فيينا لإعادة تقسيم أوروبا بعد هزيمة نابليون، وفيه كان قيصر روسيا يعتبر نفسه ملك الملوك، لذا حصل على حصة الأسد من الغنيمة. أما النمسا فقد استولت على قسم كبير من إيطاليا، كما عاد البابا سيد روما، وأجبر ملك روما ابن نابليون أن يتنازل عن حقوقه الوراثية. وعندما وصل نابليون جزيرة إلبا، عزم أن يعيش بهدوء وسلام وكأنه أمير إيطالي لا أكثر، فراح ينظم دويلته الصغيرة، وأسس أسطولا صغيرا للجزيرة وشق الطرقات واستغل مناجم الحديد. أما أوقاته فقد شغلها بالتمارين الرياضية ومطالعة الكتب وكتابة مذكراته وتدريب جيشه الصغير الذي جعله زهاء ألف من الجند، وكان يناقش رفاقه كثيرا في أسباب انهيار إمبراطوريته. وهناك بنى منزلا صغيرا وتناسى همومه بالمطالعة والكتابة وسماع الموسيقى والاجتماع إلى سكان الجزيرة والتنزه على ظهر جواده، وكان ينتظر حضور زوجته وولده بفارغ الصبر، لكن أمله لم يتحقق، إذ تحاشت ماري لويز حتى الإجابة عن رسائله المخلصة الصادقة، وعادت إلى فيينا لتعيش كما تريد، لذا خشي نابليون على ابنه أن يتربى تربية ألمانية. وأصبح نابليون في حاجة إلى المال بعد أن أنفق ما لديه، وكان من واجب لويس الثامن عشر الوفاء بالتزامات فرنسا تجاهه، لكن هذا لم يوافق على تأمين المال المخصص له بموجب معاهدة فونتيبلو. وهنا شعر نابليون أن النفي لا يليق بمثله، فهو لا يزال في 45 من عمره وبإمكانه أن يعمل. وكانت والدته إلى جانبه في الجزيرة فاستشارها حول رغبته في العودة إلى فرنسا، وقال لها: أنا لا أرضى بالنهاية هذه، إن فرنسا تكره أسرة لويس الثامن عشر، والجيش يناديني ولسوف يصبح رهن إشارتي حالما يراني، وحتى إذا اعترضتني الأخطار وجازفت بحياتي فإن موتي أشرف بكثير من بقائي في هذه الجزيرة، لذا فأنا مصمم على أن أطرق باب حظي من جديد، فما رأيك يا أمي؟ تطلعت إليه أمه وقالت: هلم يا بني فالله معك. غادر نابليون جزيرة إلبا وأبحر قاصدا فرنسا وبرفقته جيشه المتواضع على ظهر الأسطول الصغير الذي أنشأه في الجزيرة، وقد قضى معظم وقته على ظهر السفينة يراقب البحر ويتحدث إلى جنوده ويذكرهم بمعاركهم ويقول لهم إنه يقصد باريس ليهزم الأعداء ويطرد المتسلطين. وحين وطئ نابليون وجنوده أرض الوطن في خليج جوان، استقبله السكان بهتاف يحيى الإمبراطور، فأمر جيشه الصغير بعدم إطلاق الرصاص وسفك الدماء. كان يعتقد أن وجوده يغني عن المدافع والبنادق، وراح يجتاز المدن الفرنسية متجها إلى باريس، بينما كان لويس الثامن عشر في العاصمة يصدر الأوامر لجيشه بإيقاف تقدم نابليون والقضاء عليه، لكن هذا لم يفعل. وحينما وصل نابليون غرينوبل، تصدى له الجنرال الموالي للويس الثامن عشر وأمر جنوده أن يقطعوا عليه الطريق. حينئذ تقدم نابليون وحده إلى الجنود الذين كانوا يصوبون البنادق إليه وقال: أيها الجنود، هل عرفتم من أنا؟ فتعالت الصيحات: نعم نعم. فكشف عن صدره وقال: إذا كان بينكم من يجرؤ على محاربة إمبراطوره فليفعل دون تأخير. وأمر الجنرال الموالي لويس الثامن عشر جنوده أن يقبضوا على نابليون، لكن الجنود رفضوا أوامره وركضوا نحو الإمبراطور يصيحون هاتفين: يحيى الإمبراطور! وراحوا يقبلونه. تأثر نابليون أشد التأثر وغرورقت عيناه بالدموع وتابع طريقه، وجيشه الصغير يزداد عددا، كان يقترب من باريس بقوة وسرعة، وكان سكان المدن الفرنسية يحتفلون به في كل مكان. وفر لويس الثامن عشر من باريس قبل أن يصلها نابليون، وما أعظم الاستقبال الذي لقيه هذا الإمبراطور في العاصمة الفرنسية حين دخولها. كان الليل يلف المدينة بظلامه، وقصر التويلري يزدحم بالقادة والزعماء والشيوخ والأعيان الذين جاءوا يرحبون بإمبراطورهم. حقا لقد عاد النسر إلى برجه، وشمل نفوذ نابليون فرنسا كلها، لكن أوروبا كانت تغلي حقدا عليه، فسرع الحلفاء في مؤتمر فيينا إلى إقامة حلف جديد وإعداد جيش هائل لمحاربة المنفي العائد مرة أخرى. كان هم نابليون أن يستعيد زوجته وابنه، لكنه تبين أن زوجته لا تريد العودة إليه وقد التجأت إلى أعدائه، وأن ابنه معزول عن والدته يعيش تحت حراسة شديدة خشية اختطافه. أقسم نابليون اليمين الدستورية للإمبراطورية الجديدة وانصرف إلى حل مشاكل دولته الداخلية بينما كانت حدوده مهددة بالأعداء من جيوش النمسا وروسيا وبروسيا. والحق أن الشعب الفرنسي احتفل بعودة نابليون وعلق على ذلك أهمية كبيرة، إذ كان يعتقد أن معبوده لا ينهزم إذا كان جيشه متحدا معه. لم يقض نابليون في جزيرة إلبا إلا 10 أشهر تقريبا، ولم يكن عدد جيشه هناك إلا 1000 رجل. أما الآن فقد أصبح الحرس الوطني الذي يحيط به في باريس 50,000. وعلى الرغم من أن نابليون أراد تجنب الحرب وسياسة الماضي، واضطر إلى أن يوافق مجلس الشيوخ في رغبته في انتخاب رئيس المجلس الجديد الذي كان عدوه، ويسكت عن رفضه انتخاب أخيه جوزيف، فإن الخطر الخارجي كان يزداد يوما عن يوم. بدأ النمساويون يقومون بغارات على حدوده، واحتل البروسيون بلجيكا وهم يتابعون طريقهم، واجتاز الروس بولونيا وبوهيميا. لكن نابليون أراد أن يعيد لفرنسا قوتها، فخاطب مجلسي النواب والشيوخ قائلا: يستمد الأعداء قوتهم من انقساماتنا الداخلية، فعليكم يا ممثلي الشعب أن تكونوا مثال الثقة والجرأة والوطنية، يجب أن تفضلوا الموت على الحياة في الذل والخنوع. وصفق له النواب والشيوخ، وكان يعرف أن قوته تبقيهم يصفقون له ويهتفون، أما ضعفه فيجعلهم ينحازون إلى أعدائه. وها هم أعداؤه قد حشدوا 100,000 ليحاربوه من جديد. وذات ليلة بعد 100 يوم من عودته إلى فرنسا، عين مجلس وصاية ينوب عنه في غيابه، وركب عربته وقصد واترلو لمجابهة الأعداء. الفصل 12، نهاية نابليون. دامت امبراطورية نابليون الثانية 100 يوم، وقد قضى هذه الفترة القصيرة يجمع قواته ويحشد طاقات وطنه ليجابه أعداءه، وكان يعلم أن هذه المعركة ستكون حاسمة، وأن أعداءه يبذلون كل جهودهم للتغلب عليه. ربما بلغ عدد جيوش الحلفاء 1,000,000 رجل، أما جيشه فلم يبلغ هذه المرة إلا 120,000، على الرغم من سعيه المتواصل لحشد الجنود خلال أيام إمبراطوريته الثانية. كان يستثير حماسة المواطنين الفرنسيين ويطالب الشعب أن يدافع عن وطنه، وهو على علم من أن الحروب المتوالية قد أضعفت إمكانية فرنسا البشرية والاقتصادية. وأخيرا انطلق في عربته كما كان يفعل كلما ذهب ليقود جيشه. لقد كان يعرف أن العدو أقوى منه، وأنه ليس دولة واحدة وإنما أوروبا كلها، كما يوقن أن الجيوش التي سيحاربها هي جيوش روسيا والنمسا وبروسيا وإنجلترا. ولكنه لم يخشى تلك القوة، إذ لم يشعر قط بضعف في أي معركة. كان يثق بعبقريته الحربية كما يثق به جنوده، فكلما قاد فرقة وكانت أقل عددا من الأعداء، شعر جنوده أن النصر حليفهم بفضل شجاعة نابليون وبراعة خططه. حين وصل نابليون إلى مراكز جيشه، قرر أن يقسم الجيشين العدوين ويحارب كل واحد منهما على حدة. ولما بدأ يتقدم راح البروسيون ينهزمون أمامه، وهنا حدث ما لم يتوقعه نابليون، إذ فر أحد ضباطه إلى صفوف الأعداء وأفشى خطة قائده. لكن الإمبراطور لم يتراجع، بل عزم على متابعة الحرب حتى ينتزع النصر، وتغلب على البروسيين بالفعل. لكن المتراجعين منهم انضموا إلى الجيش الآخر الذي كان سالما، ولما يشتبك بعد في المعركة مع الفرنسيين. أراد قائد فرنسا أن يستولي على بلجيكا ليتمكن من دحر الأعداء، ووقف مع جيشه قرب مدينة بروكسل وخاطبه قائلا: لا شك أن العدو أقوى منا، لكن النصر رهن شجاعتنا وإقدامنا واتحادنا. فهتف الجند: يحيى الإمبراطور. ودارت معارك عنيفة بين الفرنسيين من جهة والإنجليز والبروسيين من جهة أخرى. كان الأعداء يعلمون خطة نابليون من الضابط الذي هرب، وكانوا كثيرين عديدين، فخسر الفرنسيون 10,000 من الضحايا. وأخيرا لم يبق من جيش نابليون إلا الحرس الوطني، الذي دافع كل فرد منه حتى سقط صريعا، فاضطر نابليون إلى أن يتراجع، وكان جيشه يضمحل أثناء تراجعه. وهكذا عاد إلى باريس وليس حوله إلا بضع مئات من الحرس الوطني. لقد خسر الحرب في معركة واترلو، وهو الآن يخاف المؤامرات ضده في العاصمة الفرنسية. وفي باريس حاول نابليون أن يستنجد بمجلس النواب ليتابع مقاومته للأعداء، ولكن خصومه من الملكيين والمتخاذلين طلبوا إليه أن يتنازل عن العرش، فلبى طلبهم وقرر أن يذهب إلى أمريكا ليعيش فيها كرجل عادي. ولكنه علم أن أعداءه حرموا عليه السفر، وكانوا يعتقدون أن هذا الرجل الذي جعل من جزيرة إلبا الصغيرة مكانا لاستعادة سلطته يستطيع بكل سهولة أن يجعل من أمريكا وسيلة لعودته على رأس جيش آخر. إذن كانت البحار مغلقة في وجهه، والإنجليز يراقبون السواحل الفرنسية، وأعداؤه في الداخل يتآمرون لتسليمه إلى الروس أو البروسيين أو النمساويين. حينئذ قرر أن يلجأ إلى الإنجليز لعلهم يقبلون لجوءه ويضمنون سلامته، إذ كان يعتقد أن الحرب جولة وتنتهي، وأن الإنجليز لن يتصرفوا معه تصرف الحاقدين. لقد جهل نابليون طبيعتهم الشريرة، وذات يوم استقبله على شاطئ روشفور أحد الضباط الإنجليز، وصعد معه إلى باخرة إنجليزية انطلقت بحملها بسرعة. ما كان نابليون يعلم أنه لن يرى فرنسا بعد ذلك اليوم أبدا، ولا أن وداعه لوالدته سيكون الأخير. وأسرعت الباخرة، لا يهتم ربانها باحتجاج نابليون، فهذا الفرنسي لم يعد في نظره إلا سجينا. وتابعت الباخرة مسيرها، فوصلت بعد 70 يوما من الإبحار إلى جزيرة القديسة هيلانا في جنوب المحيط الهادي، على بعد أكثر من 3000 كيلومتر من السواحل الأوروبية. لم تكن الجزيرة إلا صخورا موحشة كالحة تقرضها الأمواج المتلاطمة، وقد استعمرها الإنجليز كما كانوا يفعلون بكل الجزر الأخرى ليستطيعوا السيطرة على البحار. هناك أجبر نابليون أن يعيش في منفاه تحت الحراسة الشديدة، حتى قضى 4 سنوات في بيت حقير لا يخرج منه أبدا. كان يتهرب من نظرات الحراس الإنجليز، والحزن والألم ينهشان جسده، ولقد أحس في تلك الوحدة المفعمة بالحسرات أنه مظلوم أشد الظلم. فالإنجليز لم يعاملوه كما يعامل الأباطرة أو رؤساء الدول، بل اعتبروه قائدا مهزوما وضاعفوا حقدهم عليه. وبدأت أيامه تتساقط وتتقصف كأنها أوراق الأشجار في فصل الخريف. لقد ذاق الحرمان من الغذاء وفقدان المناخ الصحي وافتقار العناية الطبية. آنذاك عانى الوجع وصبر على ألمه، وكان شجاعته أقوى من الألم والحرمان، غير أن حزنه وغيظه من الإنجليز ازداد مع الأيام. لقد سجن نفسه في غرفته طيلة أيامه الأخيرة، وكتب وصيته التي استغرقت 8 أيام من حياته، وكان يعلم أن المرض الذي أصابه سيقضي عليه. وتوفي في 5 مايو 1821، وليس حوله أحد من أسرته، وقد رفضت إنجلترا تنفيذ وصيته أو تسليم جثته، كما رفض الحاكم الإنجليزي لتلك الجزيرة أن يسمح بكتابة اسمه على قبره. لقد بقي القبر دون اسم، وظل الحارس يحرسه كأن نابليون ما زال حيا. وهنالك في تلك الجزيرة رقد نابليون الميت 20 عاما، لا تزور قبره إلا أسراب الطيور، ولا يعكر راحته إلا تلاطم الأمواج، بينما كانت فرنسا تفسد وتتعفن في ظل الملك لويس 18. ما أكثر الذين تألموا لمصيره، وتعالت أصوات الشعراء والأدباء منذ وفاته في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وروسيا وألمانيا، وكان الجميع يطالبون بتنفيذ وصية نابليون الذي نفاه الملوك إلى ما وراء المحيط. وراحت فرنسا تتذكر المجد الذي صنعه لها نابليون، وهبت تطالب برفاته. وفي عام 1840 وافقت إنجلترا على تسليم رفات نابليون، فعاد إلى فرنسا هيكلا عظميا. كانت الحشود الفرنسية المتراصة عند استقبال نعش نابليون ترتجف تأثرا وتهتز اعتزازا، وشرعت المدافع تملأ الأجواء دويا بقذائفها، وكأنها تحيي نصره في معركة أوسترليتز. وهتفت الجماهير في باريس يحيى نابليون فدوت أوروبا. ودخل نعش نابليون مبنى الأنفاليد الذي شيد ليكون ضريحه وحده. وهكذا طويت صفحة من صفحات التاريخ الخالدة، سجلها قاهر أوروبا وغالب دولها، المنتقل من نصر إلى نصر، نابليون بونابرت أحد قمم الناجحين الخالدين في التاريخ الحديث.